الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، وأما بعد، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أخذناها. طيب، ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة النسخ. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة النسخ ولا لا؟ طيب، ما بلازم نقراها، ما بلازم نقراها. النسخ فيه قواعد. القاعدة الأولى: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه العقلي فلأن الله هو الحكيم اسما وذو الحكمة صفة، والحكيم يقرر من الأحكام ما شاء متى شاء، ثم يرفعها عند انتهاء صلاحيتها ويبدل عباده بأحكام جديدة. هذه كلها لا تتعارض مع العقل، فالحكيم له أن يدبر عباده فيقرر من الأحكام ما يشاء ويرفعها متى شاء. هل هناك مانع عقلي؟ الجواب لا. وأما الوقوع الشرعي فلقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا نسخ، فوقوعه الشرعي دليل على جوازه. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي: إني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فهنا نسخت القبلة بالاستقبال بيت المقدس إلى، فإذا النسخ واقع شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا. وقد كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا 12 شهر تمغطها مغط، ثم نسخ ذلك إلى 4 أشهر و10، كذا ولا لا؟ الصلاة قبل الهجرة كانت الفريضة كم ركعة؟ ركعتان، كانت الفريضة ركعتين، ثم هاجر ففرضت 4 وأقرت صلاة السفر. إذن صور نسخ كثيرة عندنا في الشريعة. وخالف في ذلك الأصم، والذي هو عن كل خير أصم. القاعدة الثانية: نسخ اللفظ والحكم ونسخ أحدهما دون الآخر واقع شرعا. نسخ اللفظ والحكم ونسخ أحدهما دون الآخر واقع شرعا. وهذه القاعدة أو هذا الضابط الأصولي يبين لك أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ. فأحيانا يرفع الحكم ودليله، يرفع الحكم ودليله، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن يعني 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا إلى 5 معلومات، فرفع اللفظ ورفع الحكم. وهذا أقوى أنواع النسخ. أحيانا أخرى لا، يرفع الحكم فقط واللفظ باقي، فينسخ الحكم ويبقى اللفظ بلا حكم، كقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وهل المرأة تعتد الآن سنة كاملة ولا 14 و10؟ فإذا بقي لفظها وزال حكمها. فإن قلت: وما الحكمة الشرعية من بقاء اللفظ والحكم رافع؟ نقول: حكمتها أمران. أول شيء: لتكثر أجور الأمة بقراءة الحروف القرآنية، كل حرف 10 حسنات نعمة، تقرأ حروف وتأخذ أجر ولا تطبيق؟ والله النعمة صحيح، يعني تقرأ وتأخذ أجر ولا تكلف بمقتضاها. في حكمة ثانية، وهي تذكير الأمة بنعمة التخفيف، لأن لو نسخ اللفظ لنسيت الأمة، لكن كل ما مرت عليها يعني تمر عليها الحرمة تقول: يوه، يعني أول كنا سنة كاملة نقعد، الحمد لله اللي خفف عنا 4 أشهر و10، صح ولا لا؟ فتحمد الله عز وجل. فإذا لكثرة الحمد وتذكير الأمة بنعمة التخفيف، والأمر الثاني تكثير أجور الأمة. القسم الثالث: لا، نسخ اللفظ وبقاء الحكم، اللفظ هو اللي مرفوع بس الحكم باقي. كالآية التي يرويها عمر: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هل نجد لفظا لها في القرآن؟ لكن لا يزال العلماء مجمعون على أن الزاني المحصن عليه الرجم بالقرآن يقول النبي، يقول عمر: أما إننا قد قرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني أخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. طبعا وجد حكمه ونسخ لفظه. فإن قلت: وما الحكمة، ما الحكمة من بقاء الحكم ونسخ اللفظ؟ فنقول: لابتلاء الأمة في تعبدها بحكم لا تجد له لفظا في القرآن. الآن أولم ينشأ عندنا طائفة قال لهم القرآنيون، يقولون: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. لا تتعبنا بالسنة ولا تقول سنة، ما نبي سنة. هذا يبتلون بهذا، ينكرون حد الرجل. لماذا؟ لأنهم لا يجدونه في كتاب الله. نعم. ومن القواعد أيضا، وهي قواعد في النسخ ولا خلاص يكفينا؟ اقرب باب النسخ، خلنا اقرب باب النسخ راشد، شوف إن كان في شيء بقي فيه. أنا تعبت، أنا تعبت. هذا تعريف، هذا تعريف ما نشأ فيه. يعني صار النسخ في اللغة العربية يدور على معنيين: على من، على معنى الإزالة والنقل. ومن النقل قول الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقله من الواقع إلى السطور. وكذلك يقول العلماء العرب: نسخت الريح الأثر، بمعنى أزالته. فإذا النسخ فيه إزالة ونقل. والألصق بالمعنى الأصولي النقل ولا الإزالة؟ الإزالة، إزالة حكم سابق بحكم لاحق. نعم. شوي شوي يا راشد. ها؟ إيه. نقل قصدك تصوير ذوات الأرواح. عيد السؤال عن واقعنا. والله بعيد هذا. في مكة وانا فيها. اقول يا شيخ راشد، خلونا نخلص، ترى مقطع احد تزني مقطع احد، خلونا نخلص. ها أعطنا لهم كل هذا مثل ماشي. أي نعم، عندنا قاعدة خذوها في النسخ: النسخ يجوز إلى غير بدل، النسخ يجوز إلى غير بدل، بمعنى أن من حكمة الله أحيانا في بعض المنسوخات ألا يبدل الأمة حكما آخر، كنسخ المناجات بين يدي الصدقة في المناجات بين يدي الرسول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت ولا بقيت؟ طيب ما الحكم الذي أبدل الله الأمة به؟ إذا النسخ إلى غير بدل، بدل. فقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، هذا حكم أغلبي لا كلي. فأغلب المنسوخات لا إعادة الحكم إلى سابقه هذا ليس بدلا. حلوة هذه، أنا ظننتك بتقول مثل ما قال الشنقيطي، بس الحمد لله ما تدري وش قال. قال: من قال لكم أن النسخ هنا إلى غير بدل؟ قال: نسخ إلى بدل. قلنا: وش يا إمام؟ وهو إمام في الأصول، أضواء البيان، كتاب فوق الرأس. يقول النسخ إلى قوله: قل فإن لم تفعلوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا. فإذا نسخت إلى الأمر بإقامة الصلاة، نقول هذه كانت أحكاما إيش؟ مقررة سابقا، يعني ليست أحكاما ابتدائية بعد الصدقة، صح؟ فما في هذا نسخ إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل، والله أعلم. ومن القواعد أيضا لا نسخ إلا بمعرفة التاريخ، لا نسخ مع الجهل بالتاريخ يا جماعة انتبهوا، لا نسخ إلا مع العلم بالتاريخ، أو لا نسخ مع الجهل بالتاريخ، كلا التعبيرين صحيح. فإذا النسخ فيه متقدم ومتأخر ولا لا؟ فإذا كنت لا تعلم الدليل المتقدم من المتأخر إياك أن تنطق ببنت كلمة في النسخ، فلا بد أن تعلم أول شيء إيش المتقدم وإيش المتأخر عشان تعرف الناسخ من المنسوخ، فالمتقدم يكون منسوخا والمتأخر يكون ناسخا. فإن قلت وكيف أعرف التقدم من التأخر، فنقول بطريقين. الطريق الأول أن تعرفه بنص رسول الله، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إذن بالنص أن المتقدم هو النهي والمتأخر هو الأمر. كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم الأضاحي ألا فادخروا، إذن المتقدم هو النهي والمتأخر هو الجواز، فهمتم؟ فإذا متى ما ورد تحديد المتقدم من المتأخر بالنص فهو أقوى أنواع معرفة التاريخ. القسم الثاني بتنصيص الصحابي، أن الصحابي هو الذي يقول هذا المتقدم وهذا المتأخر، كحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن أباه سعد بن أبي وقاص رآه طبق في الركوع بين يديه كفعل بن مسعود، فقال يا بني كنا نفعله في أول الإسلام فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. وين المتقدم والمتأخر بنص الصحابي؟ التطبيق هو المتقدم والمتأخر هو وضع الأكف على الركب. طيب، كان في أول الإسلام الماء من الماء، بمعنى أن الإنسان إذا جامع زوجته ولم ينزل فإن ما عليه إلا الوضوء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء من الماء. في سنن أبي داود بإسناد صحيح، انتبه، عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعده. وإن عرفنا المتقدم من المتأخر بنص الصحابي، فإذا هما طريقان، يا الرسول ينص عليه أو الصحابي ينص عليه، وجميع الطرق التي ذكرت غير ذلك كلها طرق فيها نظر، كقولهم أن يروي الصحابي المتقدم الإسلام رواية ثم يروي بعده متأخر الإسلام رواية، فهل يعرف المتأخر من المتقدم بتأخر إسلام الصحابي أو غير؟ نقول لا، لأن متأخر الإسلام كأبي هريرة لا يزال يروي أحاديث حصلت للرسول في مكة، فإذا تأخر الإسلام وتقدم الإسلام لا شأن لها بمعرفة التاريخ، فهذان أصح الطرق في معرفة التاريخ. إذا لا نسخ مع الجهل بالتاريخ، فكل من ادعى النسخ فقل له أين التاريخ؟ فإذا قال يا رجال وش التاريخ؟ شغلونا بشيء ما له داعي، أعطنا التاريخ ولا وش تقول؟ وش المكي وش المدني أول؟ أحسن، إذا في متقدم ومتأخر، خلاص إذا أجمع العلماء عليها الحمد لله، في متقدم ومتأخر. حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعا، من أي الأنواع؟ من تنصيص الصحابي، من تنصيص الصحابي. تفضل يا شيخي. وينقسم النص إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. نعم، النسخ إلى الأخف وإلى الأثقل جائز شرعا، هذه ضابط أصولي يدخل تحته صور كثيرة من النسخ. النسخ بالأثقل والأخف جائز، يعني أن ينسخ الأثقل بالأخف أو ينسخ الأخف بالأثقل. مثاله أو ينسخ المساوي بالمساوي، فينسخ حكم خفيف بحكم ثقيل، هذا نسخ الأخف إلى الأثقل، وينسخ حكم ثقيل إلى خفيف، وينسخ مساو إلى مساوي. إن سلمنا هذه المساواة، نبي أمثلة منكم يا تعبت، أبي من الأخف إلى الأثقل أو الأثقل إلى الأخف، شو تقول؟ فنسخت بخمس معلومات الحمد لله، إذن هذا أخف، أحسنت. وأنت شو تقول؟ إيه؟ الماء بالماء، هذا من الأخف إلى الأثقل، أول كان وضوء بس أحلى لازم دش، ما في شك إنه أثقل. تزوج أنت؟ ما تدري إنه أثقل أنت، وش درت؟ ها، من الأثقل إلى الأخف، وش صورتها؟ أيوة، أحسنت، ممتاز. إذن هذا من الأثقل إلى الأخف، بدل ما كانت تعتد سنة صارت تعتد. طيب والمساوي، رأيكم مثال الصحيح عليه؟ استقبال بيت المقدس وجهه من جهة إلى جهة. وإن كنا لا نسلم هذا لأن هذا نسخ من المفضول إلى الفاضل، بس إن ليسنا في قضية المفضول الفاضل، إن قصدنا في إيش؟ أخف أو أثقل. فإذا الحمد لله القاعدة بفروعها واضحة. نعم. طيب، من الركعتين إلى الأربع ركعات الفريضة هذا من أي صورة؟ طيب، من جواز الخمر إلى تحريمها، هذا ليس نسخا أصلا. خذوا قاعدة، خذوا قاعدة، ذكرتوني بقاعدة، رفع البراءة الأصلية ليس نسخا، رفع البراءة الأصلية ليس نسخا. لا، لأنها جائز، كان في أول الإسلام جائز، ثم جاء الدليل بتحريمه، فالتحريم لم يرفع حكما شرعيا، رفع براءة أصلية، ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ، رفع البراءة الأصلية ليس بنسخ. هذه عاد فروعها قليلة في أصول الفقه. أنا أنصحكم بكتابين في أصول الفقه جميلة، وهي كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث زكريا غلام قادر الباكستاني، ومعالم أصول الفقه للشيخ حسين الجيزاني، محمد حسين الجيزاني، نعم، معالم أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. طيب، اقرأ. طيب، خلنا نمثل على كل واحدة. أول واحدة ماذا قال؟ ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها، فالمنسوخ قرآن والناسخ قرآن، وكنسخ آيتي المصابرة من 20 إلى يعني من 1 يقابل 10 إلى 1 يقابل 2، وكل الآية الناسخ والمنسوخ كلها قرآن. إذا هذا نسخ كتاب بكتاب. أنا جبت المثال الأول، الباقي عليكم. يلا، نسخ سنة بسنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أحسن، ممتاز. طيب، نسخ من القسم الثالث وشو؟ أحسن، نسخ السنة بالكتاب، يعني المنسوخ سنة والناسخ كتاب. نسخ القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فاستقبال بيت المقدس لم يثبت بالقرآن، إنما ثبت بالسنة. فالنبي استقبل بيت المقدس بعد الهجرة 16 شهرا أو 17 شهرا كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب. إذن ثبوت استقباله بأي شيء؟ بالسنة. والناسخ له وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إذن هذا نسخ سنة بقرآن. هذا اللي بقوله الحين يا حبيبي، انا بقول اجعلك تسلم، اجعل ابيك في الفردوس الاعلى. بقول يا حبيبي، انت مستعجل بتروح يعني؟ تبي تروح؟ طيب، فبقينا في القسم الرابع، هو الذي رفضه العلماء، وهو نسخ السنه، نسخ الكتاب بالسنه، الا انهم اجازوا وهم الاقل جواز نسخ متواتر السنه بالقران، عفوا، جواز نسخ القران بمتواتر السنه، لكنهم شددوا في السنة الأحادية، قالوا السنة الأحادية ضعيفة والقرآن قوي، والأضعف لا يرفع الأقوى. ولكن هذا قول مرجوح، وإن قال به جماهير أهل العلم، بل القول الصحيح أن السنة تنسخ القرآن مطلقا متواترا كانت أو أحادي. طيب، شوفوا يا جماعة، أنا بالرد على ولا وراءنا فسخنا، هذا ما ينفسخ، شوي يا جماعة، ترى لك أنت خذرك، ترى النوم جامي، ندلي تعطي خياط وخياط، ترى قولوا ما دي وقف، ترى على طول ليجا النوم نطلق. أي والله، ترى تسجيلكم ده شغله حل. شوي يا جماعة، القرآن السنة، اسمه يقولون هو الأضعف لا يرفع الأقوى، هذا كلام صحيح؟ هذا كلام صحيح؟ اسمه عندنا القرآن ننظر له باعتبارين، باعتبار الثبوت وباعتبار دوام الحكم، دوام الحكم القرآني. طيب، القرآن باعتبار ثبوته ما في أقوى من القرآن، القرآن ما في أقوى منه باعتبار الثبوت، لكن كون الحكم القرآني يستمر، هل هذا أيضا قطعي ولا يمكن يرفع الحكم القرآني؟ فإذا دوامه ظني، فلا نخلط بين الثبوت والدوام. السنة تنسخ الدوام ما نسخت الثبوت، فظني نسخ ظني. بالله واضح الآن؟ هم خلطوا بين إيش وإيش؟ خلطوا بين القوي والضعيف. لا لا، خلطوا بين الثبوت، فقالوا الضعيف لا يرفع الأقوى. نقول السنة ما لها دخل في ثبوت القرآن، صح ما ترفع ثبوت القرآن، لكن ترفع دوام استمرار الحكم القرآن. فإذا هي ظنية رفعت ظني، فدوام الحكم ظني وثبوته قطعي. السنة ما لها دخل في الثبوت، لها دخل دوام. ما أعرف أما جيب لك قلبي بس الآن فهم كلام. لا لا، إذا ما فهمت هذا التقرير الآن، الأضعف لا يرفع الأقوى باعتبار إيش؟ الثبوت. لكن هل دوام الحكم القرآني أيضا قطعي؟ كل ما ثبت في القرآن فقطعا أنه ما نسخ أبدا؟ في آيات نسخت انقطع دوامها ولا لا؟ إذن دوامه ظني قابل للقطع. السنة الأحادية ظنية هي التي قطعت، فهنا ظنية قطع ظنية. شيخ خففت قطعية، أول كان قطعي يعني دلالة بس إذا نسخ يعني جت. لا، هم لازم قطعية دلالة، أحيانا بعض الآيات ظنية الدلالة. هي في الثبوت، الثبوت قطعي، لكن الدلالة أحيانا آية وفيها الظاهر أنك كذا، مثل دخول الجنة، تقول أنت وزوجك الجنة، هل هذا قطعي بأنها جنة الخلد؟ جواب لا، ظني. فهمتم هذا؟ هذا قلت مثل لنا بأمثلة، فنقول مثلا عندك مثلا القرآن ثبت أن الوالدين يرثون، يجوز الوصية له. يقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إيش؟ الوصية لمن؟ للوالدين. فهل هذا الحكم لا يزال مستمرا ولا قطع؟ وش اللي قطع؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. كيف؟ السنة الأحادية نسخت. فهمت هذا المثال الأول؟ معي أخوان ولا لا؟ ما في آية قرآنية منعت الوصية للوالدين، في أحاديث من السنة منعت الوصية للوالدين. إذن لا يجوز للإنسان أن يعمل بالحكم القرآني فيوصي لوالديه، لأن الوالدين يرثون، وكل والد فلا وصية له إلا بإجازة الورثة. هذه سنة نسخ القرآن. طيب، عندكم المحرمات في القرآن، قل لا أجد فيما أوحي، قل لا أجد، انتبه لكلمة لا أجد، فالقرآن محصورة المحرمات فيه على الميتة، الدم المسفوح أو إيش؟ أو لحمة خنزير، واضح؟ القرآن يدل على أن غيرها ليس بحرام. طيب، وتحريم الحمار ثابت بإيش؟ نسخ الحصر القرآن، السنة نسخت الحصر. القرآن حصر، وهذا الحصر ظني، ظني الدوام، هو قطعي الثبوت لكن ظني الدوام. السنة نسخت الثبوت ولا الدوام؟ فدوامه ظني، فهو ظني ونسخ ظني. وقد ذكرت في كتابي تعريف الطلاب لأصول الفقه سؤال وجواب جملا مما نص العلماء عليه بأنهم، وهذا قول الشنقيطي طبعا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والجماعة، لا يقولون لا، السنة الأحادية ما تنسخ القرآن ولا ترفع. وكلها الأمثلة اللي جبناها كلها ترى عليها أجوبة، عليها أجوبة، لكنها أجوبة يعني تحتاج إلى شيء من النظر. سم أغلبي لا كلي، يعني أغلب أن أغلب ما نسخ القرآن به هو القرآن، لكن لا يدل على أن كل ما ينسخ القرآن هو قرآن. يا أخي، أو مثلها في الثبوت ولا في التقرير الشرعي؟ التقرير الشرعي، إذن السنة كالقرآن في الدلالة، وإن كان هو قطعي الثبوت، فالكلام ليس مثلها في الثبوت، مثلها في المصالح والأحكام والحكم والغايات، فهو ينسخ مصالح ويأتينا بمصالح مثلها، فالمثلية في المصالح والحكم والعلل والتقرير اللي يسمونها التقرير. لا بدأ أقول هذا هو الصحيح إن شاء الله، رجس أكثر من سنتين وزيادة من أبحث فيه، هذا هو القول إن شاء الله الذي تطمئن له النفس، أن السنة تنسخ الدوام لا تنسخ الثبوت. نعم يا شيخ. هذا مبحث كبير للعبد الضعيف، رسالة فيه اسمها الأجوبة المنيعة في الذب عن أدلة الشريعة، بس ما طبع للأسف، ما طبع، موجود، دخلتوه أنتم في الصفحة، موجود في الصفحة، ويتتبع ما قيل فيه من الأدلة بأنه متعارض، ونحاول أن نوفق بينه ونزيل الإشكالية بقاعدة أصولية. يا أخي الأصول هذه فيها بركة، والله الأصول هذه فيها بركة، هي التي تصنع الرسوخ، هي الواسطة بين الحكم والدليل، وهي السلاح الذي به يفك التعارض، تفك التعارض، وهو السلاح الذي به تستطيع أن تفهم أو تفحم الخصم. فأصول الفقه فعلا هي التي تصنع الرجال، فوصيتي لكم حيا وميتا بأصول الفقه، بس على طريقة السلف الصالح لا طريقة الفلاسفة والمتكلمين. عندنا قواعد في الجمع بين الأدلة المتعارضة. شو يا جماعة، في هذا الكتاب ذكرت 10 قواعد، إذا جاك دليلان متعارضان نزلها على القاعدة الأولى، فك التعارض الحمد لله، ما فك التعارض رح للقاعدة الثانية، فك التعارض الحمد لله، ما فك التعارض رح للثالثة. أقسم بالله على حسب الاستقراء اللي يغلب على ظني أنه صدق، أنه ما تمر عليك القاعدة 9 إلى 10 إلا وقد فك التعارض يمكن من 3 أو 4. فهذه القواعد ينبغي لك أن تعرفها، فإن ما من دليلين متعارضين إلا وثمة قاعدة من هذه القواعد 10 تفكها. منها مثلا قاعدة العام يبنى على الخاص، ترى هي قاعدة لفك التعارض، لا تعارض بين عام وخاص. كم من المستشرقين زعم تعارضا بين دليلين فوجدنا أن أحدهما عام وآخر خاص، فنفكها بقاعدة التعارض، ها، أن العام يبنى على الخاص، انتهينا. وهناك أدلة زعم فيها التعارض لكننا نحلها بقاعدة بناء المطلق على المقيد، المطلق يبنى على المقيد إذا اتفق في الحكم، مثل قول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، اشترط للحبوط شرط واحد وهو الشرك، بينما في آية ثانية من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، اشترط شرط ثاني، فإذا بين الآيتين تعارض، إذ أن آية تشترط للحبوط شرطا وآية تشترط شرطين، كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ الإطلاق والتقييد، فنقول هذه مطلقة وهذه مقيدة. أحيانا نفك التعارض بقاعدة ثالثة، وهي أن العبادات الواردة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، بمعنى أنه أن الذين أخذوا بأذان بلال واستدلوا بأحاديثه، أو أخذوا بأذان أبي محذورة واستدلوا بأحاديثه، لا حق لهم أن ينكر بعضهم على بعض، لأن هذا الأذان وصف سلامات، لا لا لا سلامات، أرجو ألا أتغير، خلونا ما عندنا شوي الآن نحدث في آخر ركعة، إحنا صابرين في الركعة الأولى والثانية والثالثة، تحدثون عند التشهد، قالوا صدري مستأسر، كان من الجانب ما أحبه أبدا في الدرس. وإيش نقول؟ الله يهديكم. العبادات الواردة على وجوه، هل بين الأدلة في صفات الوتر تعارض؟ لا، ما في تعارض. هل بين الأدلة في صفات الأذان تعارض؟ في صفات الرفع تعارض؟ في صفات صلاة الجنازة، تكبيرات صلاة الجنازة إلى 9 تعارض؟ ليش؟ لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة. فإذا هذه القواعد 10 يسمونها قواعد فك التعارض، اعلموا أنه ليس بين الدليلين في ذاتهما تعارض، لكن التعارض نسبي عرضي بالنسبة لك، بدليل أن ما هو متعارض عليك عند غيرك من العلماء اللي بحثوا ما هو متعارض، وإذا علمت فك التعارض زال التعارض، إذن هو نسبي عرضي. أما الأدلة في ذاتها فأقسم بالله ليس بين دليلين صحيحين شيء من التعارض أبدا. فإذا جاءك دليلان متعارضان فعندك 4 خطوات في فك التعارض. أول خطوات الجمع بين الدليلين ب10 قواعد، القواعد اللي ذكرتها لكم. إذا عجزت أن تجمع بين الدليلين فانتقل إلى المرتبة الثانية وهي القول بالنسخ. إذا عجزت أن تعرف المتقدم من المتأخر فانتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الترجيح بالنظر إلى الإسناد أو بالنظر إلى غيره. إذا مريت على الجمع وعجزت النسخ وعجزت والترجيح وعجزت انتقل لمرتبة التوقف وقل الله أعلم وأخر الكلام إلى إشعار آخر. ومعاذ الله أن نصل إلى هذه المرتبة، بل معاذ الله أن نصل إلى مرتبة الترجيح أبدا. كلها تفك يا في الجمع يا في النسخ، وأغلبها الجمع. الجمع، فمتى ما أمكن الجمع بين الدليلين فلا يجوز القول بالنسخ. فإذا نعطيكم الآن جملا من القواعد في فك التعارف، جملا من القواعد في فك التعارف. القاعدة الأولى: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. إعمال عند التعارض، إيه؟ باب التعارض والترجيح اللي قرأه الشيخ راشد. إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، فمتى ما كنت قادرا على إعمال الدليلين فلا يجوز لك أن تهمل أحدهما، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. ولذلك قدم الجمع على النسخ، لأن الجمع فيه إعمال للدليلين معا، وأما النسخ ففيه اطراح وإهمال لأحد الدليلين لأنه منسوخ. فإذا سئلت لماذا قدم الجمع على النسخ، فقل لأن الجمع يتضمن إعمال الدليلين معا في وقت واحد، والنسخ يتضمن إهمال الدليلين في وقت دون وقت. القاعدة الثانية: الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وهي قريبة مما قبلها. القاعدة التي بعدها، لا قلت لك أنا قريبة مما قبلها بس إنها بتمر على العلماء، بعضهم يعبر بهذه وبعضهم يعبر بهذه. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة: الزيادة على النص بيان وليست بنسخ. هذه من قواعد الجمع: الزيادة على النص بيان وليست بنسخ. والمقصود بالنص أي القرآن، والمقصود بالزيادة أي السنة. هذه عاد أنا أجد نفسي مضطرة للقيام لضرب مثال بس صغير عليها. إن أذن لي أحبتي وإخواني، إن أذن لي إخواني بها، وإن ما أطلت عليهم وأثقلت عليهم وأنا آسف الحقيقة، لكن لعل الله عز وجل يجعل هذه الدروس فاتحة للأذهان في أصول الفقه، تراجعونها فيما بعد إن شاء الله في أصول الدورة العام القادم في روضة النار إن شاء الله. اسمعوا، قال الله عز وجل: فابقى رأوا ما تيسر منه. هذه آية من القرآن ولا حديث؟ إذن خلنا نسميها إيش؟ نص. آية من القرآن، خلنا نسميها نص. أي شيء؟ طيب، وعندنا حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا زيادة نسميه لأنها من السنة، والسنة هي الزيادة في القاعدة. القاعدة وش تقول؟ الزيادة على النص أي على القرآن نسخ، عفوا بيان وليست بنسخ، بيان. انتبه، هل تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة؟ هل تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة؟ هل تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة؟ هل تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة؟ الجواب: الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، نعم تتعين. الحنفية قالوا ما تتعين. بأي قراءة قرأت الصلاة أجزأت فاتحة كانت أو غيرها. يا حنفية، أولم يصح عندكم الحديث؟ قالوا إلا صحيح وعلى العين والرأس، بس من أبقى لي. ليه؟ أرى ما تقولون بعد؟ ليش لماذا لا تقولون به؟ طيب ليش ما تقولون به؟ قالوا لأنه سنة زادت حكما على القرآن فتكون ناسخة له، لأن الزيادة عند الحنفية نسخ، والسنة ما تنسخ القرآن. مشكلتهم أن السنة ما تنسخ القرآن، فقالوا إذا ما نعمل بحديث هذا، لأن القرآن يدل على أن أي شيء تقرأه من القرآن في الصلاة أجزأك، والسنة حددت مقروءا معينا وهو الفاتحة، فإذا زادت على ما في القرآن والزيادة على النص نسخ. فإذا لا تتعين الفاتحة في قراءة الصلاة. طيب الجمهور قالوا لا، الزيادة على النص بيان، إذا الحديث بين ما في القرآن ولم ينسخ ما في القرآن. أيهما أرجح؟ جمعوا بين الكتاب والسنة، وأما الحنفية فوجدوا هذا تعارض فرجحوا فرجحوا القرآن على السنة مع أن المقام ليس مقام ترجيح وإنما مقام جمع، والجمع بينهما بهذه القاعدة العريقة التي تقول الزيادة على النص بيان وليست بنسخ، بيان وليست بنسخ. طيب، قاعدة: إذا تعذر الجمع بين الدليلين فيصار إلى النسخ بشرطه، إذا تعذر الجمع بين الدليلين فيصار إلى النسخ بشرطه. كم رقمها؟ ها؟ 100 وصلنا؟ ما يكفي يا إخوان؟ بعد شوي؟ طيب نمشي. فيصار إلى النسخ بشرطه، والشرطة معرفة التاريخ مثل ما ذكرنا، معرفة التاريخ، معرفة التاريخ. طيب، ثم انتقل بعد ذلك الشيخ إلى مسألة، مسائل الإجماع، مسائل الإجماع، فقال إيه غير الإجماع؟ إيه؟ وهناك قيد في التعريف لا بد من زيادته، وهو إجماع علماء هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع في عهده ليس حجة، وإنما لا يكتسب الإجماع حجيته إلا بعد وفاة رسول الله، فالأدلة في العهد النبوي إنما هي الكتاب والسنة فقط، وأما والقياس طبعا، وأما الإجماع فإن الإجماع المعتبر هو إجماع العلماء بعد وفاته، فأول إجماع معتبر هو إجماع قرن الصحابة، ثم إجماع قرن التابعين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، لأن من بعدهم توزع العلماء في الأمة والأمصار، وصار من الصعب أن يتتبع الإنسان أقوال كل عالم بعينه. وهل الإجماع واقع؟ الجواب نعم، واقع شرعا وجائز عقلا، ودليل وقوعه الإجماعات الكثيرة التي صارت معلومة من الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة فإن من أنكره فقد كفر، والإجماع على وجوب الحج، والإجماع على وجوب الصوم وبر الوالدين وحرمة شرب الخمر وغيرها، إجماعات كثيرة. وراجعوا كتاب اسمه تشنيف الأسماع بجمل من مسائل الإجماع، تشنيف الأسماع بجمل من مسائل الإجماع، ذكرنا فيه أكثر من 1200 مسألة كلها إجماعية. وأيضا كتاب اسمه الإجماع العقدي، قرابة 500 مسألة أو 800 مسألة، كلها مسائل عقدية أجمع العلماء وعليها في أهل السنة في مذهب السنة والجماعة. فإذا الإجماع موجود، الإجماع موجود، والذين استعسروا تصوره إنما استعسروه بعد عصر الصحابة، لأن العلماء انتشروا فصار فيه علماء في مصر والمغرب وتونس والجزائر والإفريقيتين وآسيا، والآن عندنا شلون بتجمعهم الحين؟ كيف بتجمع أقوالهم؟ ما يستطيع أحد الآن أن يثبت دليلا إجماعيا في مسألة عصرية، فالإجماع متعذر في هذا الزمان. لا حتى ولو ظني، حتى لو ظني تستقر العالم كله ستفنى حياتك وانت ما بعد، وفي علماء في أدغال أفريقيا وين بتروح لهم؟ ما تدري عنهم، ما تدري عن هؤلاء. فالإجماع الآن متعذر، لكن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا في عصر الصحابة، كانوا معروفين في المدينة وفي مكة فقط، وفي عصر عمر وفتحت الكوفة فانتقل بعضهم إلى الشام والكوفة، فكان يستطيع الإنسان أن يمر عليهم ويعرف أقوالهم يعود. لكن أما، ولذلك قال ابن تيمية في الواسطية: وأما الإجماع الذي ينضبط فهو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف، وهو الذي جعل الإمام أحمد يقول: من ادعى الإجماع فهو كافر. وأما الدليل على حجية الإجماع فقوله: فلأن الإجماع من سبيل المؤمنين، والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فتوعد الله متبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الشديد، والإجماع من سبيلهم، فدل على أنه حق وحجة. وروى الإمام الترمذي في جامعه بإسناد حسن لغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع هذه الأمة أو قال أمتي على ضلالة أبدا. فالأمة ما يمكن أن تجتمع على ضلالة، فإجماع الأمة معصوم، إجماع الأمة معصوم. طيب، خذوا قاعدة: لا، في حجاج ما دخلوا، ردوهم في التفتيش بعض العلماء، بعض العلماء ردوهم ما معهم تصاريح، صحيح ولا لا يا حبيبي؟ طيب شو سيبه؟ طيب له قول في الأمة، له قول في الأمة، وفي بعض العلماء في على فراش الموت ما برح مريض ما زمير للحج مرة. شو كيف انعقد الإجماع وهو قاعد في ذاك؟ اللي المسند اللي مات اللي معه أعلى، فهذا من اللي كان يعرفه؟ في علماء ما يعلم بهم إلا الله، فمن يدعي الإجماع في هذا الزمن مو صحيح. وش قلنا يا جماعة عنا؟ من القواعد، قواعد الإجماع حجة، فمتى ما صح الإجماع فهو حجة يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. لكن المهم ثبوته، إذ ليس كل من يدعي الإجماع يكون ثابتا. فإن قلت وما طريق معرفة الإجماع؟ أقول التواتر أو نقل عالم خريت بمذاهب الأمصار كالإمام ابن المنذر، فإجماعاته مقبولة لأنه عالم خريت بأقوال العلماء. الإمام ابن عبد البر واسع الاطلاع على مذاهب علماء الأمصار. الإمام ابن قدامة بحر خضم في معرفة أقوال العلماء. ابن تيمية بحر لا ساحل له، فإذا قال هؤلاء أجمعوا خذه وأنت مرتاح، أو أن تتوارثه الأمة بالتواتر والنقل القطعي خالفا عن سالف. هل أحد عرفك وعلمك أن العلماء مجمعون على فريضة الصلاة؟ جواب لا، وإنما توارثته الأمة خالفا عن سالف، فلا نحتاج فيه إلى تنصيص إمام. فإذا طريق الإجماع إما أن ينص عليه إمام، انتبه، عارف بمذاهب علماء الأمصار، مو بأي واحد، مو بأي واحد، لا، عارف بمذاهب علماء الأمصار كالإمام النووي وابن عبد البر وابن تيمية وابن المنذر وابن قدامة وابن حزم في المحلة. ابن حزم إذا قال يجمعوا ريها أمرك، توكل على الله خذها ما جاك عندي. والله كم لهذا الرجل في قلبي من الهيبة، أبو محمد بن حزم، بس سبحان الله قدر الله ما شاء فعل أنه شديد العبارة على العلماء بس. ولذلك لا أنصح بقراءة كتبه للمبتدئين حتى لا يتجرأوا عليه، لا لذات العلم، لا، العلم بحر، لكن مشكلته في هذه الغلظة على العلماء. القاعدة اللي بعدها، من خالف الإجماع القطعي كفر، من خالف الإجماع القطعي كفر. فمن قال إن الخبز حرام وليس بحلال فقد كفر، لأن حل الخبز معلوم بالتواتر القطعي. ومن قال الزنا حلال كفر. فما كان من الواجبات معلوما من الدين بالضرورة إجماعا، أو كان من المحرمات معلوما من الدين بالضرورة إجماعا، فمن خالف فيه فقد كفر. وأما مخالف الإجماع الظني ففاسق وليس بكافر، ففاسق وليس بكافر. قاعدة، الإجماع الثابت بعد الخلاف حجة، الإجماع الثابت بعد الخلاف حجة. هذه أنا أسميها رضعات أصولية، خمس رضعات تصيرون من أبناء الأصول. الرضعات إيش؟ إيش نقول؟ الخمسات إيش؟ الإجماع الثابت بعد الخلاف حجة، يعني إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين ثم جاء أهل العصر الثاني فاتفق قولهم على قول وهجروا القول الثاني، فالإجماع بعد الخلاف حجة. لا حق لأهل العصر الثالث أن يأخذوا بالقول المتروك لأنهم محجوجون بالإجماع العصر الثاني. إن قلت اضرب لنا مثالا، أقول على العين والرأس، وعشان عيونك الحلوة مثالين أو ثلاث. المثال الأول، اختلف الصحابة في من جامع فأكسل، الاجتماع معنا من أول النهار إلى آخر، جامع فأكسل، فقال المهاجرون يغتسل وقال الأنصار لا يغتسل، ثم لما انقرض عصر الصحابة جاء التابعون فأجمعوا على وجوب الاغتسال، فهو إجماع بعد خلاف، ولا تزال الأمة متفقة على ما اتفق عليه التابعون. هل صار الخلاف معتبر الآن؟ جواب لا، لأن في إجماع بعد خلاف، والإجماع بعد الخلاف حجة. مثال ثاني، اختلف الصحابة في عصرهم على قولين، هل التيمم ينفع في حدث الأكبر ولا لا؟ فذهب ابن مسعود وعمر إلى أن ما ينفع، وذهب جلة الصحابة أنه ينفع، ثم جاء التابعون فأجمعوا على أنه ينفع ويرفع. إذن هذا إجماع بعد خلاف. ما من القواعد أيضا، الإجماع السكوتي حجة ظنية، الإجماع السكوتي حجة ظنية، الإجماع السكوتي حجة ظنية. لماذا لم يكن قطعية؟ نقول إذا عرفت حقيقة الإجماع السكوتي ما هو فإنك ستوافقنا في قولنا ظني. لو لم يكن في الكرة الأرضية من المجتهدين إلا من في هذا المسجد الآن، ما في علماء في العالم كله إلا واحد، إلا أنت فقط. العلماء العاملون قليل ترى، بس ما مش بلقاهم. بس الشاهد، فقام قدامكم واحد مجتهد وقال يا أخوان إن الأطفال الأنابيب مثلا جائز بشرطه، فقال هو القول وسكت الجميع وتفرقوا ولم ينكر أحد. إيش يسمون هذا؟ فهم لم يوافقوه نطقا وإنما وافقوه سكوتا. هذا يسميه العلماء إجماع سكوتي، وهو أن يقول المجتهد قولا ولا يعرف من علماء عصره من خالفه. هل هو حجة ولا مو بحجة؟ في ثلاثة أقوال، منهم من لم يجعل حجة مطلقا لأنهم سكتوا ولا ينسب إلى ساكت قوله، ومنهم من جعله حجة مطلقا، ومنهم من جعله حجة إذا مات المجمعون من غير إنكار. والأقرب عندي أنه حجة ولكنه ليس حجة قطعية وإنما ظنية. ليش أنزلنا من مرتبة القطع إلى الظن؟ لما؟ لأن سكوتهم قد يكون عن خوف من هذا المجتهد، لأنه سليط اللسان يخاف واحد يرفع يده يقول لا، يقول أخصك طعبة يلا عادل أنت بتخالف. بعض الناس سليط اللسان يقول السلامة ما يعدلها شيء، يحتمل سكوته لشيء آخر ليس للموافقة. فلوجود الاحتمال في السكوت أنزلناه من القطع إلى الظن. ما مظن هذا الإجماع؟ المغني لابن قدامة أغلب إجماعات السكوتية، لذلك يقول وقد قالها عمر بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فكان إجماع. هذا إجماع سكوتي، إذا قال كذا فهو إجماع سكوتي. هذا أكثر من 500 إجماع ذكرها أو أكثر، قل لا يقول فيها ولا يعلم ولم يعلم له مخالف فكان إجماعا. ومن القواعد أيضا حكاية نفي العلم بالخلاف ليست بإجماع، حكاية نفي العلم بالخلاف ليست بإجماع. من يضرب لي مثالا؟ حكاية نفي العلم بالخلاف ليست بإجماع، كقول العالم لا أعلم في هذه المسألة مخالفا، هل هذه حكاية الإجماع؟ الجواب لا، إذ قد يكون ثمة مخالف ولا يعلم به. إذن قول المجتهد لا يعلم خلاف في هذه المسألة بعض الأصوليين يعدهم في منزلة الإجماع، وهذا فيه نظر، بل ليس بإجماع، لكن فيه نفي خلاف وفيه اتفاق الأكثر أو إثبات قول لجماهير الأمة. لكن أما الإجماع لا، ليست هذه من العبارات التي يستفاد منها الإجماع بعينه. أين مظانها؟ مظانها في إجماعات ابن المنذر وفي إجماعات ابن قدامة أيضا. أما ابن المنذر يقول لا أحفظ فيها مخالفا أو نحوه. طيب قاعدة، انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع، انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع. ايش معنى انقراض العصر؟ أي موت المجمعين. لو سلمنا أنه ليس ثمة مجتهد في الكرة الأرضية إلا أنتم، انتبهوا، فقلت قولا ووافقتموه نطقا، قلت أبدا الله يدلك، هذا القول الصحيح، هذا هو القول الراجح. طيب هل يشترط لانعقاد الإجماع أن تموتوا جميعا، ولا من يوم تخرجون من مجلس الإجماع انعقد الإجماع؟ فبمعنى أنك لو أتيت بعد المجلس بخمس دقائق تبي تغير قولك، لا خلاص ترك بتخالف الإجماع. فهل يشترط انقراض عصر المجمعين ليثبت الإجماع، ولا من حين ما يتفرقوا من المجلس ثبت الإجماع؟ على قولين لأهل العلم. أنا أرى أن من يشترط انقراض العصر فإنه يلغي الإجماع عن كونه دليلا. لما؟ لأن بعضهم قد لا يموت إلا إذا كبر طالب علم فصار مجتهدا، فصار لهذا الثاني قول في الإجماع الأول، وقد لا يموت هذا إلا بعد أن ينشأ في عصره مجتهد ثالث، ثم هكذا إلى أن ينفخ إسرافيل في السوق. لأن العلماء لا يزالون يتجددون في الأمة، فلا يموت العلماء العصر الأول إلا وقد بلغ علماء العصر الثاني رتبة الإجتهاد. فهل انقرض الصحابة والتابعون لم يبلغوا رتبة الإجتهاد؟ الجواب لا، لا يزال بعض الصحابة حي، وبعض التابعين قد بلغ رتبة الإجتهاد. قطعي كفر، مو بقطعي ما يكفر، مو بإجماع متواتر، هذا لا يزال لم يكتسب. بعد قرون إذا صارت الأمة تتناقل وتتواتر في نقله صار متواتر، ولا حريص نكفره؟ ترى مو بضار. اقرأ يا شيخ، هذا الإجماع انتهينا منه خلص. أبدا أعطيكم خلاصتها، ما ذكره هو ما ذكرته لكم لكن بشيء من التفصيل. سم الأخبار، عطنا الأخبار. الأخبار يعني السنة، الأخبار يعني السنة، وفيها قواعد. قاعدة الأولى السنة حجة. اترك يا رجل اترك، بيجي قول الصحابي بعد السنة، خلنا نجيب أول شيء السنة كلها، خلنا نجيب السنة كلها. السنة حجة يا راشد ها؟ ومن أنكر كونها دليلا وحجة ومصدرا تشريعيا فإنه كافر، لأنه مكذب للقرآن في قوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأجمع المفسرون على أن الحكمة إذا قرنت بالقرآن بالكتاب في مقام التنزيل أن المراد بها السنة. فمتى ما وجدت الحكمة مقرونة بالقرآن في مقامين، في مقام التعليم والتنزيل، يعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة أي السنة، فمتى ما قرنت الحكمة مع التنزيل، عفوا مع الكتاب في مقام التنزيل أو التعليم، فالمراد بها السنة. ويقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي آية كثيرة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله عز وجل ومن يطع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وفي حديث العرباض بن ساري يحسب رجل شبعان على أريكته أن الله لم يحرم إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني قد حرمت أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، ألا لا يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن. الحديث بتمامه. فإذن الأدلة كلها تدل على حجية السنة، حجية السنة، فمن أنكرها فقد كفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه. وأما إنكار آحادها كمن أنكر الآحاد فقط في الاعتقاد أو فيما تعم به البلوى فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر، وإنما الذي يكفر هو الذي ينقض كونها حجة باعتبار الأصل. القاعدة الثانية، قاعدة الثانية، قول الصحابي حجة بشرطه، قول الصحابي حجة بشرطه، وهذا أصح الأقوال وأشفها إن شاء الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد هي المشهورة. من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، وإن تخللت ردة في الأصح كما قاله في نخبة الفكر. ما المقصود بقولك بشرطه؟ بشرطه شرطان، الشرط الأول أن لا يخالفه صحابي آخر، الشرط الثاني أن لا يخالف قوله نصا. وبناء على ذلك فمتى ما كان مذهب الصحابي أو قوله أو اجتهاده يخالف آية أو حديثا مرفوعا فليس بحجة إجماعا، إجماعا. وإذا خالفه صحابي آخر فليس أحد الصحابة بحجة على الآخر إجماعا. وأنا أضرب مثالا على مخالفة الصحابي للنص وعلى مخالفة الصحابة لبعضهم، تسمحوا لي أضرب مثالين؟ المثال الأول مخالفة قول ابن مسعود في عدم تيمم الجنوب لقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. إذن دل ذلك على أن من لامس المرأة جامعه فله أن يتيمم، وابن مسعود يقول ما يتيمم، إذن قوله خالف النص فليس بحجة إجماع. طيب نضرب مثالا على القول الذي خالف فيه الصحابة بعضه، مسألة رضاع الكبير قالت عائشة بجوازه مطلقا من غير شرط، وخالفها في ذلك أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ليس قولهم بحجة عليها إجماعا، وليس قولها بحجة عليها إجماعا، وليس قول الفريقين بحجة على من بعدهم إجماعا، بل نختار أقرب القولين للحق في مسألة رضاع الكبير وهكذا. فإذا هذه قاعدة جميلة، يقول الناظم فيها: قول الصحابي حجة فأصغلي ما لم يخالفه دليل معتلي. قاعدة: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم رفعي. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع، كقول أم عطية أمرنا باتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذن من الذي أمرهم؟ عفوا، استغفر الله، استغفر الله، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذن ينصرف الذهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الأمر والنهي في زمانه، ولأن الصحابة جرت ألا تحتج إلا بأمره ونهيه. فإذا قالوا نهينا للمبني للمجهول فالناهي هو رسول الله، فمتى ما سمعت الصحابية يقول نهينا فإياك أن تظنن أنه اجتهاد منه، وإنما في له حكم الرفع. قول الصحابي أمرنا بكذا كقول البراء بن عازب في الصحيحين: أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، يقصد به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أمر بلال أن يوتر الإقامة، أي أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا متى ما سمعت الصحابي يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فله حكم الرفع، وهذه ترى لها أمثلة كثيرة في السنة. من القواعد: قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، هذه كلها ترى قواعد في السنة، قواعد في السنة. قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: من السنة إخفاء التشهد. فإذا لا تجهر بألفاظ التشهد، وإنما السنة أن تخفيها. سئل ابن عباس عن الإقعاء على العقبين بين السجدتين فقال: إنها السنة، يعني رفع القدمين نصبهما والجلوس على بين السجدتين، هذا سنة، وهي من السنة المتروكة الحقيقة أو القليل من يطبقها. طبقها يا شيخ راشد، خلنا نشوف بين السجدتين فقط، هكذا، هذه سنة بين السجدتين، ولكنها من البدع في التشهد. في التشهد، في التشهد لا، هي إقعاء كإقعاء الكلب، لكن بين السجدتين جائز. حديث ابن عباس في صحيح مسلم: قالوا يا ابن عباس إنا نراها جفاء بالرجل، يعني مو بزينة في حق الرجال. فقال: لا، بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فمتى ما سمعت الصحابي يقول من السنة كذا. طيب، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. أي سنة مين؟ خلاص احفظها قاعدة، احفظها قاعدة، له حكم الرفع. ومن القواعد إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. تفضل يا شيخي، إذا كلنا بنروح خلاص ما عاد فيه، كمل الآن شرحنا. إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، كأن يحكي الصحابي أشياء غيبية عن الملائكة أو أشياء غيبية عن البعث والجزاء، هل لهذه اجتهاد؟ هل يدخلها الاجتهاد والرأي والقياس؟ إذن فمتى ما رأيت الصحابي يخبر عن أمور مغيبة أو عن فضائل أعمال وهي غيب أو عن عبادات وهي غيب، فمعرفة ما هو عبادة مما ليس عبادة هذا يحتاج إلى وحي. فإذن أمور الغيبيات ليست مجالا للاجتهاد والرأي، أمور الفضائل وترتيبها على الأعمال ليست مجالا للرأي ولا للاجتهاد. فمتى ما سمعت الصحابي يقول قولا لا مجال للرأي فيه فلقوله حكم الرفع، كقول ابن عباس مثلا: من ترك نسكه أو شيئا منه فليهرق دما، هذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه. ترتيب الكفارات على الأعمال هذا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فلقوله حكم الرفع. ومن القواعد أيضا: إذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمت روايته، إذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمت روايته، إذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمت روايته. لما؟ لأننا متعبدون برأيه أو بروايته، بروايته، فنقدم ما تعبدنا به، لأن الله سيسألنا يوم القيامة: ماذا أجبتم الراوي ولا ماذا أجبتم الرواية؟ الرواية التي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في السنة كثير يا إخوان، نجد أن الراوي يروي شيئا ثم هو يعمل على خلافه، فالحنفية قدموا رأيه والجمهور قدموا روايته، ويختلفون في كثير من الفروع بالنسبة إلى اختلافهم في التأصيل. طيب، جاء الكلب فولغ في الإناء، جاء الكلب ولغ في الإناء، كم تغسلون يا حنفية؟ قالوا 3. وانتم يا جمهور؟ قالوا 7. يا اخي من اول يا اخي، والله حلو، والله قهوه هذا ولا شاي؟ لا هذا خنثى مشكل، لا هو قهوه ولا هو شاي ولا هو الاصل سلامه الخنثى، المشكل حتى يقول الاصل اجتماع احكامه ذكوره وانوثه حتى يتميز، وهو من المسائل المشكلة عند العلماء، وفيه 3 قواعد. نعم، وش نقول أصلا قبل الخنثة؟ وش قلنا؟ نعم، قالوا كم؟ 3. وقال الجمهور يا حنفية 7. طيب وش دليلكم يا جمهور؟ قالوا حديث أبي هريرة، احفظوا الراوي منه، احفظوا منه في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. أولاهن هذه زيادة مسلم. طيب وانتم يا حنفي وش دليلكم؟ قالوا فعل أبي هريرة، فقد ثبت عنه بالسند الصحيح عند البيهقي أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب 3. يا الله، إذن عندنا رواية وعندنا إيش؟ رأي. فهنا تعارض رأي أبي هريرة مع روايته. وش المقدم عندكم يا جماعة؟ الرواية. إذن المعتبر تثليثه ولا تسبيع الرواية؟ فإذا دعوا تثليث الرأي وعليكم بتسبيع الرواية، وهذا ترى كثير في السنة، كثير في السنة جدا. من رواة حديث الرفع، أو نختصر على مثال واحد، نختصر على مثال واحد، خذ مثال ثاني. من رواة حديث الرفع في المواضع الأربع ابن عمر رضي الله عنهم في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحدهما من كبيره افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. قال نافع في رواية البخاري عن ابن عمر: وكان إذا قام ابن عمر من الثنتين كبر ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. طيب، ابن عمر حفظ عنه أنه كان لا يرفع يديه في شيء من التكبيرات إلا في التكبيرة الأولى فقط. إذن عندنا رأي وعندنا رواية، وإذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتبر روايته. واضح القاعدة؟ وارجعوا الكتاب اسم التحرير القواعد ومجمع الفرائد، فيه هذه القاعدة مفصلة. ومن القواعد أيضا خبر الآحاد الصحيح حجة مطلقة، خبر الواحد الصحيح حجة مطلقة. خذوا القاعدة اللي بعدها: خبر الآحاد الصحيح حجة فيما تعم به البلوى. خبر الآحاد الصحيح حجة مطلقة، هذه القاعدة الأولى. القاعدة اللي بعدها: خبر الآحاد الصحيح حجة فيما تعم به البلوى. خذوا القاعدة اللي بعدها: خبر الآحاد الصحيح حجة مقدم على عمل أهل المدينة. خبر الآحاد الصحيح مقدم على عمل أهل المدينة. إذا صار عندنا في خبر الآحاد كم قاعدة؟ أول شيء أنه حجة مطلقة سواء في العقائد أو الشرائع، ثم حجة فيما تعم به البلوى، والثالثة حجة في عفوا مقدم على عمل أهل المدينة. نأخذها كل واحدة عليها مثال. حجة مطلقة خلافا لأهل البدع الذين يقولون بأن العقائد لا يقبل فيها أحاديث الأحد، فتأتي هذه القاعدة التي تقول إن خبر الواحد الصحيح حجة في باب الاعتقاد، حجة مطلقة، عقيدة شريعة، من فرق بينهما فهو مبتدع. جمهور ايش يا حبيبي؟ وشو اي جمهور ابوي؟ ما يقبلون حديث الآحاد في العقيدة؟ جمهور ايش؟ شباب ولا الهلال ولا النصر؟ لا لا انتبه لذي. لا، اجمع اهل السنة على ان خبر الواحد الصحيح حجة، وأجمع أهل البدع على أن خبر الواحد الصحيح غير حجة في العقائد، هذا بإجماع ما في كلام. بل ذكر الإمام عبد الغني المقدسي في امتحان السني من البدع تصريفة دي ها قبل والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وش نقول فيها؟ إيش؟ قال وإن لك أن تختبر فتقول أو تحتج بخبر الآحاد في العقائد؟ فإن قال نعم فهو سني، وإن قال لا فهو مبتدئ. وقد حكى الإجماع ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. الله يعين. طيب مثال آخر فيما تعم به البلوى، تبون مثال ليلي ولا نهاري؟ كل الدروس ليلي، نبي نهاري. طيب في النكاح، خلها في النكاح. لا هذا عصري، اغلب النكاح عصري. في النكاح يا حنفية هل تشترطون الولي للنكاح؟ أنا جبت هذا المثال لأن سوينا شيء حين قبل شوي بيخلينا أبسط في الفهم. قالوا لا والله سلامك جعلك تسلم، ما نقبل الولي في النكاح. ليس بشرط. طيب وانت يا جمهور؟ قالوا بشرط. طيب وش دليلكم يا حنفية؟ قالوا خل ذولك يجيبون أدلتهم أول. ذولك جابوا أدلتهم، حديث عائشة عند أبي داود إسناد جيد، حديث أبي هريرة عند ابن ماجه لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها وأيما امرأة إلى آخر، بل القرآن دل عليه. ولا تنكحوا إيش حتى يؤمنوا، ولا لا تنكحوا. فالخطاب ليس للمرأة، خطاب لولي المرأة. طيب وش قولكم في هالأحاديث يا حنفية؟ قالوا هذه أخبار آحاد في مسألة تعم بها البلوى، لأن الزيجات كانت كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان يأمر بالولي دائما في كل زيجة لتوفرت الهمم والدواعي على نقله نقلا متواترا. فكيف لا يروى في مسألة تعم به البلوى ويكثر وقوعها إلا حديث أو حديثين؟ فإذا خبر الآحاد عند الحنفية غير مقبول فيما تعم به البلوى، وخبر الآحاد عند الجمهور معتمد فيما تعم به البلوى. المعتمد عند الجمهور وصحة النص بغض النظر عن نوع القضية، فمتى ما صح النص وجب القبول وقبوله والقول بمقتضى. أنتم عندكم يا أخوان أيهما أصح، قاعدة الحنفية أصلاً ولا قاعدة الجمهور؟ جمهور إذن اشترطوا الولي في النكاح لأن حديثه قد صحت، كونها فيما تعم بالبلوى ما يضر، والله أعلم. بقي عندنا مثال عمل أهل المدينة. إن أهل المدينة عندهم أصل خالفه فيهم الجمهور. الجمهور الآن مو بال صار الحنفية معنا حين صار الحنفية إن ثلاثة ضد واحد. حلوة ذي، فايزين ثلاثة ضد واحد. فقال الحنفي قال المالكية قال متى ما تعارض عمل أهل المدينة مع خبر الأحد فالمقدم عمل أهل المدينة على الخبر الأحد. لا هذا لا لا لا, لا. نقول مرفوض. ولذلك أهل المدينة يقولون لا نقول بمشروعية الركعتين للداخل لصلاة الجمعة والإمام يخطب، يجلس مباشرة لا يصلي. طيب هذا يتعارض مع حديث ثابت في الصحيحين ولا لا؟ قالوا وهذا الحديث لم يعمل به أحد من علماء المدينة، فهو حديث أحد خالف عمل المدينة فتركوا دلالته لأن عمل أهل المدينة على خلافه. هل يقول الإمام مالك بخيار المجلس الثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه لم يعمل به علماء أهل المدينة. فإذا متى ما تعارض خبر الأحد مع عمل أهل المدينة فالمعتمد هو عمل أهل المدينة. أنتم ايش رأيكم يا جماعة؟ تقولون بخيار المجلس وتتركون عمل المدينة؟ طيب تقولون بسنية الصلاة قبل الجلوس ولا لا؟ فإذا والله مهما تعارض من أعمال أي بلد كانت مع الصحيح فالمقدم ما هو؟ النص الصحيح. فإذا هذه ثلاث قواعد كلها من قواعد أهل السنة والجماعة، فانتبهوا لها، أقصد من قواعد جمهور أهل العلم، فانتبهوا لها. أن خبر الآحاد حجة مطلقة، خبر الآحاد حجة في باب الاعتقاد، خبر الآحاد حجة فيما تعم به البلوى، خبر الآحاد مقدم على عمل أهل المدينة. ومن القواعد أيضا مرسل الصحابي حجة، مرسل الصحابي حجة، والإرسال هو أن يحدث عمن حدث عنه، بمعنى أنني حدثتك بالحديث وأنا قد حدثني فلان وفلان قد حدثه فلان، فتأتي أنت وتحدث بالحديث عن شيخي وتسقطني، فأنت أرسلت الحديث. فالإرسال هو التحديث عمن حدث عنه. صعب ذي. أبو هريرة هل كان مكي ولا ما جاء إلا في المدينة؟ طيب نحن نراه يروي أحاديث حصلت في مكة، أكيد إنها سمعها من وين؟ من صحابي آخر. لكن هل كان يصرح باسم الصحابي ولا يرسل الحديث لرسول الله؟ إذن الساقط منه، بما أننا نجزم أن الساقط صحابي فالصحابة كلهم عدول، فلا يفترطوا أن نعرف اسم الساقط. فإذا مرسل الصحابي حج، لأننا نعرف أن الساقط صحابي والصحابة كلهم عدول ثقات أثبات عند أهل السنة والجماعة، صح؟ طيب إذا كان المرسل تابعي، لا، التابعي ليس بالضرورة يحدث عن صحابي، أحياناً يحدث عن تابعي عن صحابي. فلوجود الاحتمال فنقول مرسل التابعي ضعيف، وهي القاعدة التي بعدها. فمرسل الصحابي مقبول لأن الواسطة الساقطة نجزم أنها صحابي. وأما القاعدة التي بعدها فتقول مرسل التابعي ضعيف. لما؟ لأننا لا نجزم بأن الواسطة التي أسقطها التابعي أنها ماذا؟ أنها صحابي، بل قد يروي عن تابعي آخر، فلوجود الاحتمال لا ينبغي تصحيح إرساله. ومن القواعد أيضا، رواية المدلس لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث. أنتم خذيتوها في الدورة؟ أنتم خذيتم في الدورة مصطلح الحديث؟ علم الرجال لا، أخذتم على طريقة التفصيل ولا القواعد العامة؟ القواعد عامة أحلى شيء، دائما القواعد العامة تطلعك على العامة. كم القاعدة عندكم؟ هنا رواية المدلس لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث. والتدريس هذا له بحر لا ساحل له، لكن أظن أننا نقف عند هذا. عندنا قواعد في الإبهام وأظن أن نتجاوزها. أعطنا القياس، ها؟ لا لم يذكرها الجويني، هي زيادات من عندي فليست بمهمة في المتن. القياس نعم نمشي. ها صحيح. فقياس من نزل قياس العلة فيه موجبة للحكم. صحيح. وقياس الدلالة والاستدلال بأعلى النظيرين على الآخر. صحيح. وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة. كلام. طيب إلى آخره، قل إلى آخره. طيب هذا هو الدليل الرابع من أدلة الشريعة، وهو القياس. أخذنا الدليل الأول وهو الكتاب، ثم أخذنا السنة، وأخذنا الإجماع وشيئا مما تيسر في قواعدها، والآن القياس. القياس فيه قواعد. القاعدة الأولى على حسب ترتيبكم أنتم، القياس الصحيح حجة شرعية. القياس الصحيح حجة. يا الله سيد راح. سيد ها راح يدلم. راشد راح ولا ايه؟ ما شاء الله عليك. القياس الصحيح حجة. القياس الصحيح حجة. والله نخاف من اللصوص، البلد بعيدة والشمس حارة. القياس الصحيح حجة. طيب والدليل على ذلك قول الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق وإيش؟ والميزان، وكل ميزان في القرآن فهو قياس. الميزان متى ما رأيته في مقام الإنزال، أن أنزل الكتاب والميزان فهو القياس الذي لأن القياس وزن أصل بفرع، فهو ميزان، لكنه ميزان معنوي ولا حسي؟ المعنوي. لا مو ميزان بقالة. هو ميزان البقالة ميزان حسي، لكن القياس ميزان ألفاظ، ميزان أحكام، ميزان حكم، ميزان علل، فهو ميزان معنوي. فإذا الله الذي أنزل الكتاب أنزل الميزان، والقياس ميزان، فإذا القياس من جملة الأدلة المنزلة. الله عز وجل استخدم القياس في القرآن. قال الله عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا يسمي العلماء قياس الأولى. فالذي قدر على إيجاد الأشياء الكبيرة قادر من باب أولى على إيجاد الأشياء الصغيرة. طيب وكذلك قاس القدرة على إحياء الأرض الميتة على إحياء الأجساد الميتة. قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات انتهى كذلك نخرج الموتى. هذا قياس. الأصل إحياء الأرض بعد موتها، الفرع إخراج الأجساد من القبور، العلة الجامعة القدرة، كمال القدرة في كل، الحكم كما أنه قدر على هذا فيقدر على هذا، قياس بأركانك كلها. واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي: ألك إبل؟ ذكرناها سابقا ولا لا؟ واستخدمها مع عمر: أرأيت لو تمضمضت؟ واستخدمها مع الصحابي ذاك: أرأني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. إذن القياس الصحيح حجة شرعية. ولا أعلم قبل ابن حزم وداود خلافا بين العلماء فيه أن القياس حجة شرعية يجب قبوله، لكنه قال إيش؟ القياس الصحيح. فمتى يكون القياس صحيحا؟ يكون القياس صحيحا إذا استوفى الأصول والقواعد التي ستأتي الآن إن شاء الله، وكل قاعدة عبارة عن شرط من الشروط. إذن نقول القاعدة الثانية: إذا كل قياس صادم النص فباطل، كل قياس صادم النص فباطل، كل قياس صادم النص فباطل. إذن من أول شروط صحة القياس ألا يصادم نصا. فمتى ما رأيت عالما قال بقياس صادم بقياسه النص فخذ بالنص واترك القياس. وأول من صادم النص بالقياس إبليس، لما قال الله له بالنص الصحيح الصريح: اسجدوا لآدم، قال: أنا خير من خلقتني من نار، عارض النص برأسه برأيه وقياسه. ثم افتتح مدرسة اسمها مدرسة معارضة النصوص بالأقيس. فتجد كثيرا من الأقوال الفقهية تعارض النص، يعني مثلا يقول الحنفية رحمهم الله وغفر لهم وأجزل لهم الأجر، قالوا: كما أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها كيفما شاءت من غير مراجعة الولي، فيجوز لها أن تتصرف إنكاحا في بضعها من غير ممن شاءت من غير مراجعة الولي، فقاسوا البضع على المال، هذا قياس ولا لا؟ طيب قياس في مسألة: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، عندنا نصوص ليش تقيسون؟ فهذا قياس صادم النص، وكل قياس صادم النص فهو فاسد الاعتبار. قال بعض أهل العلم رحمهم الله، قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن انتبه، إن انتبه، إن الذكر الغلام الذكر إذا بال يغسل قياسا على غسل الجارية، هل هذا القياس صحيح؟ جواب ليش؟ لأنه عارض النص. وفيه رسالة مختصرة اسمها الشبهة القديمة والآفة الأثيمة، معارضة النص بالقياس، وهي مشروحة في 100 فرع، مشروحة في 100 فرع، لأنها أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة ومن قواعد تعظيم الأدلة. فأي رأي أو اجتهاد عارض النص فالواجب عليك أن تطرح هذا القياس، وألا يقوم في قلبك احترام ولا تقدير لهذا القياس، اطرح للقول ليس للقائل، وعليك بالنصوص، النص خلف فوق رأسك. ومن القواعد أيضا: القياس مع الفارق باطل. بتروح لأهلك؟ انت بصابر شوي، جاءتك رسالة يا خواف، كانت زي دقعد هذا شكلها ما أخذتها الحمية، نراك لاحقا. القياس انتهى الوقت، انه خلاص انتهى وقتنا باقي. القياس مع الفارق باطل، على كيفكم، انا متى ما قلت قلت قولوا تكفى اضف وجهك ولا اشوف لك حل ولا اشوف لك بلاد تركستان، ما بدنا نخلص الببس اللي واصلين الدلم. القياس مع الفارق باطل. إذن من شروط صحة القياس استواء الأصل والفرع ولا لا؟ فمتى ما رأيت فرقانا واضحا بين الفرع والأصل تعلم أنه قياس فاسد. مثاله: سألني إنسان وقال: لقد سمعنا في بعض وسائل الإعلام أن شيخا ما أجاز تهنئة الكفار بأعيادهم قياسا على جواز تهنئتهم بمولودهم الجديد وسيارتهم الجديدة وسكنهم في البيت الجديد وتهنئتهم بالنجاة من الحوادث. إن نهنئهم بهذه الأمور ولا ما نهنئهم؟ نهنئهم، ما في مشكلة. فإذا جاز تهنئتهم في هذه الأمور فيجوز قياسا تهنئتهم في الأعياد. شوف من الذين، بس على مين تلعبها؟ على مين يا ابن الناس؟ ضحكتم كلكم، كلكم لاعبين، لو ما تدرون عنها ما ضحكتم. المهم الجواب ماذا نقول له؟ فأقول هذا قياس مع الفارق. شفت كيف مع الفارق؟ قال لي لأن الأعياد أمر ديني محض، وتهنئتهم في بيوتهم وأولادهم ونجاتهم من الحوادث أمر دنيوي محض، فأراد في تجويز الأمر الدنيوي تجويز الأمر الديني، فقاس ما هو في الدنيا على ما هو دين تعبدي، فهذا قياس مع الفارق. وين هذا؟ وين تلحق هذا بهذا؟ حامض على بوزك نقبل هذا، نقبل هذا القياس، هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق باطل. قاعدة في القياس: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد الحكم وجدت، عفوا، متى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا الحكم تابع للعلة، فإذا وجد وجدت، وإذا انتفى انتفت. ما علة القصر؟ السفر. فمتى ما وجد السفر فاقصر، متى ما رجعت إلى بلدك خلاص أتم أتم، وهكذا. والأمثلة في ذلك كثيرة، وسأقول لكم يا رسالة، ها؟ العلة في أي شيء يحكر الصدر؟ وجود الشعر الكثيف، هو الشعر، ندور الشعر في الرؤوس وإذا يطلع في صدورهم، ندوره في ذا الرأس وإذا طالع في صدره، ما شاء الله. هل طالع من صدره واصقع؟ قالت عندك سوء توزيع، بس بالله يا رب خلوا ختامها مسك، خلاص نتعداه. ومن القواعد أيضا، من القواعد أيضا، الأحكام تناط بعللها لا بالحكمة منها. هذه قاعدة عظيمة جدا، أنت بيها قومة. الأحكام تناط بعللها لا بالحكمة منها، لا بالحكمة منها، الأحكام تناط بعللها لا بالحكمة منها، لا بالحكمة منها. هذا من أعظم الأغلاط التي يخطئ فيها كثير من الأصوليين. الآن لا بد نفرق في الحكم الشرعي بين أمرين، بين علة الحكم وحكمة الحكم. القصر، القصر شوفوا له علة وله حكمة. وش علته؟ المشقة ولا السفر؟ السفر. إذن السفر علة. طيب وش حكمته؟ المشقة، رفع المشقة يعني. طيب هل كل سفر لا بد فيه من مشقة؟ طيب في سفر ما في مشقة، على آخر الإسطى، حتى سرير النوم في وسط الطيارة ما في مشقة أبدا، راقد فاخ إلين وصلت إلين، في تعب؟ طيب تقصر في هذا السفر ولا ما تقصر؟ طيب دون مشقة؟ نقول فوات المشقة فوات حكمة، وفوات الحكمة لا يفوت بها الحكم ما دامت العلة موجودة. ما فهمتم هذا؟ طيب مثال آخر عشان أقطع الشك باليقين. في ناس ساعة عند اليومين في الردود عليهم اسمهم الآسكة أو ما أدري الآسكة وكذا، هذول فتاواهم كلها فتاوى فتنة، وأنا أحذر الجميع من متابعتها. كلكم تروحون اليوم تتابعون، دائما ابن آدم سبحان الله إذا حذر من الشيء راح له. عندك النمص له علة وله حكمة، تحريم النمص طبعا له علة ولو حكمة. طيب علته تغيير إيش؟ لأن قال النامصات والمتنمصات المغيرات خلقا، إذن خلاص العلة هي تغيير خلق الله. طيب الحكمة من تحريمه؟ التلبيس على الزوج الخاطب، التدليس، التغرير، المخادعة، كل هذه حكم ولا علل؟ طيب تسأل امرأة تقول أنا ما عندي لا زوج ولا زوجي أصلا راضي، يقول حبي حبي جالبه نصي حبي الحاجة. طيب الآن لا هي ملبست عليه ولا هي مخادعته ولا هي شيء، هل فوات الحكمة يجيز النمص؟ نقول ليه؟ لأن كل نمص لابد أن فيه من علم، وهي أنها سواء أذن أو لم تأذن، متزوجة ولا غير متزوجة، فاللباد الحكمة. فاعرفوا القاعدة، الأحكام تناق أي تعلق بعللها لا بالحكمة منها. أي الأحكام بالعلة لا بالحكمة. ليش يا حبيب قلبي؟ لأن من الناس من يفوت الحكمة لفوات الحكمة، وفوات الحكمة لا تستلزم فوات الحكم. وش اللي يستلزم فوات الحكم؟ إيه؟ العلة. فالأحكام تناط بعللها لا بالحكمة منها. قاعدة. انتهى الوقت؟ خلاص انتهى الوقت؟ ايه خلاص. طيب كم وصلنا الآن؟ ما يكفيكم؟ ما يكفيكم؟ ها؟ والله على حسب راحتكم، على حسب راحتكم. لا 150 ما أدري شنو 150 واجدة. ها؟ طيب طيب قاعدة، قاعدة الأصل في الأشياء الحل والإباحة. ودعونا نقرأها، دعونا نقرأها، دعونا نقرأها. نعم فضل، دعونا نقرأ المقطع الذي مضى. نعم. وأما الحل والإيش؟ عندك الحر، الحظر. إيه نعم. هل الأشياء الأصل فيها الحظر ولا الإباحة؟ ستأتي قاعدتها إن شاء الله. جميل، قواعد أصولية ما فيها كلام. طيب لقد مر علينا جمل من القواعد الأصول. القاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الحل إلا بدليل يحرمها. يلا يلا بعطيكم أكثر من بسم الله. قواعد ما بلا شك. الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها. الأصل في هذه القاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل إلا بدليل. الله يعظم أجركم والله، ما بالذي الكتاب إن شاء الله ورث العلم. طيب ها الأصل، قاعدة ثانية، الأصل هو البقاء على إيش يا الهيثم؟ حطوها من كذا التكرار. الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. قاعدة ثانية، الأصل هذه يسمونها قواعد الأصول، تلقونها في موجودة. الأصل هو الأصل بقاء ما كان على ما كان. أربعة، الأصل في المعاملات الحل والإباحة. أربعة خمسة، الأصل في الشروط الحل والإباحة. أكتب حبيبي. ستة، الأصل في المطعومات الحل والإباحة. يا سبحان الله، شوفوا يا جماعة ويقولون ذول المطاعم عندهم إلا حرام خام كل كذا كل ذي يحلوا ها كذا مين بالخمر بس؟ عندك عصير رمان، عصير كيوي، عصير شجر، عصير كودريل، عصير أشياء كثيرة. كنا في الرياضة نزينا من على الجو. الأصل في المطعومات الحل والإباحة إلا بدليل. نبين الآن كلام الجويني أن جميع هذه الأصول في هذه الأشياء الحل والإباحة. وخذ بعد، الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بالدليل. الأصل في النباتات الحل والإباحة برية أو بحرية إلا بدليل. الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل في الزينة أيا كان نوعها، زينة المرأة، الزينة المعلقة، الزينة المركوبة، الزينة المفروشة، الزينة الملبوسة، كل الأصل في الزينة الحل والإباحة. يقول الله عز وجل كل من حرم زينة الله، مفرد مضاف فيعم، فيدخل فيه كل ما يسمى زينة، فمن حرم شيئا منها فهو مطالب بالدليل، فإنكار الله على من حرم دليل على أن الأصل فيها هذه يسمونها قواعد الأصول، قواعد الأصول في الأشياء، قواعد الأصول في الأشياء. الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في النباتات، الأصل في الملابس نغمشها، الأصل في الملابس بس يا أيها الرجل ابتعد عن الحليب عن الذهب أنا ما قال خمر بس ومشابه مشابه كيف يعني اللي حول الخمر مثل إيش حبوب يعني حبوب يعني أو عجيب في شيء حول الخمر ما علمنا خفنا شربناه وإنا ما ندري مشروبات كحولية إيه نعم صح صدقت يعني ما أدري وش بس صدقت والله اني احبك بالله انا معجب بك ومعجب بجرأتك معجب بجرأتك وهذا اللي ابيه انا بالطلاب من يوم جيت وانا اكسر الحواجز فالانسان لا ينبغي له ان يصنع هيبه بتكتيمه وبسكوته وبهز يعني هيبه تصنعيه اكسر الحواجز خلي الناس ياخذون عليك وعلى شخصيتك وعلى الله يغفر لك واصبر عليك ان شاء الله عرفتم إذن كلام الإمام الجويني رحمه الله صادق أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة. شوف كم قاعدة خرجنا على كلامه. بقينا في آخر المنظر في آخر في اسمها في آخر الورقات فنقول نعم تعرض الأدلة مرت علينا قواعد لا خذوا قواعد سلامات أنتوا خذيتوا قواعد الجمع لكن بقي قواعد الترجيح إن أخذنا قواعد الجمع وقواعد النسخ وبقي قواعد الترجيح. إذا أعياك الجمع بين الدليلين بقواعده العشرة فانتقل إلى النسخ، وإذا أعياك النسخ بقواعده الخمس أو الست فانتقل إلى الترجيح. طيب الترجيح فيه قواعد؟ نقول إيه خذها قاعدة قاعدة. المثبت مقدم على النافي، هذا من قواعد الترجيح، المثبت مقدم على النافي. فإذا تعارض قول راويين أحدهما يثبت والآخر ينفي فقول المثبت مقدم، لأن مع المثبت زيادة علم جهلها النافي. مثالها في الصحيح في سنن أبي داود من حديث عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. إذن هي تنفي ولا تثبت؟ تنفي. في الصحيحين من حديث حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم وهي ملقى الكناسة في الفناء فقام كما يقوم أحدكم فبال. إذن هو يثبت ولا ينفي؟ فتعارض قول المثبت والنافي فقول حذيفة مقدم لأنه مثبت على عائشة لأنها نافية. هذا الترجيح الآن. ما فهمتوها؟ أقوم؟ تبون مثال ثاني؟ طيب قاعدة ثانية من قواعد الترجيح قول صاحب القصة مقدم على قول غيره، قول صاحب القصة مقدم على قول غيره، صح ولا لا يا شيخ راشد؟ فإذا تعارض راويان أحدهما يقول يا ابن المسلمين القصة وقعت عليه، والثاني يروي خبرا آخر، فتعارض قول صاحب القصة مع قول غيره، فالمرجح ماذا؟ قول صاحب القصة، صح ولا لا؟ خذ مثالا واحدا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. في الصحيحين يا ابن عباس، ابن عباس يثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. طيب من المتزوج عليها؟ هي صاحبة القصة ولا لا؟ طيب اسمع ماذا قالت في صحيح مسلم، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم. الآن لا فيه نسخ ولا فيه ترجيح، ما نقدر لا الأولى ولا الثاني، ما نل عفوا ما لا جمع ولا نسخ، ما نل الترجيح. طيب الآن تعارض قول صاحب القصة، وابن عباس لم يكن معهم في صلح الحديبية أصلا، وتلك الواقعة وصلت في الحديبية، كان صغيرا في المدينة، فالقصة نقلت له ولم يشاهد وقائعة ولم تحصل عليه. فإذا المقدم قولها في صحيح مسلم لقوله في الصحيحين، هنا ما ننظر إلى الإسناد وقوته، وإنما ننظر إلى قول صاحب القصة، فقول صاحب القصة مقدم، وهذا في السنة كثير، ترى في السنة كثير. ومن قواعد الجمع أيضا ترجح رواية الأكثر على رواية الأقل. ترجح رواية الأكثر على رواية الأقل، ومن قواعدها أيضا، خذوها بسرعة، من قواعد يرجح الإجماع، يقدم الإجماع القطعي على الظني المدعى، يقدم الإجماع القطعي على الظني المدعى. لازم تقول مدعى، لأن ما يمكن أن يكون ظنيا صحيحا ويخالف إجماع قطعي، لأن الإجماع لا يتعارض مع الإجماع. طيب، ومن قواعد الترجيح، يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، فإذا تعارض قياسان أحدهما جلي والآخر خفي فقدم القياس الجلي على الخفي يا حبيبي. كم القاعدة عندكم الآن؟ 35. نعم يا شيخ، اقرأ قواعد الترجيح، خذينا. إذن الحمد لله، المرتبة الأولى من مراتب الجمع بين المتعارضات الجمع، وأخذنا قواعدها، والمرتبة الثانية النسخ وأخذنا قواعدها، والمرتبة الثالثة الجمع بين الترجيح بين الدليلين وأخذنا جملا من قواعدها. التوقف هي المرتبة الرابعة ولا قواعد فيها، التوقف لا قواعد فيها. نعم يا شيخنا الكريم، المفتي والمستفتي هي آخر موضوعات الورقات، تحملوها شوي مدامكم صبرتم. تفضل. ها، أن يكون عالما بلا شرح، لقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وحده وحده، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل في المحرمات على سبيل الأعظمية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله لا سألوا إذ لم يعلموا، وإنما شفاء العي السؤال. وقد أجمع العلماء على حرمة القول على الله عز وجل وفي دينه بلا علم، والعجيب أن تحريم القول على الله من المحرمات التي تواترتها الشرائع كله، ما في شريعة تجيز القول على الله بها، فهو من المحرمات المتفق عليها في الشرائع كلها. فإذا أول شرط للمفتي أن يكون عالما بما يفتي، وأما التخرص والهوى والظنون والخيالات فلا يجوز للإنسان أن يفتي بمثلها، لأن الإفتاء توقيع عن الله، والتوقيع عن الله لا يكون إلا من عالم. نعم، أعطني الثاني واسكت شوي. يعني أن تكون عنده المعرفة العامة بأصول الفقه، ليس مجرد حفظ متن، لأنه إذا حفظ متنا فهل يكون عارفا بالخلاف في هذا المذهب أصلا في مذهبه هو؟ إنما حفظ من قول فإذا لم يكن عارفا بالخلاف في مذهبه فكيف يكون عارفا بالخلاف في المذاهب الأخرى؟ فإذا لا يبيح له ذلك أن يفتي إلا إذا كان مطلعا وعارفا على مذاهب علماء الأمصار. في الاجتهاد، يعني أن تكون عنده أصول الفقه، فمن أعظم أصول الفقه، من أعظم الآلة أصول الفقه، وأن يكون عنده استعداد ذهني وعقلي. ففي بعض الناس حبيبي سنوات طويلة في طلب العلم لكن ما فتح عليه، يعني ذهنه ليس مستعدا لاستقبال العلم ولا للاجتهاد، فلا بد أن يكون عند المجتهد آلة الاستعداد للاجتهاد، القبول النفسي والاستعداد الذهني والمعرفة الكاملة بآلات الاجتهاد، والتي هي ذكر شيئا منها مثلا أن يكون عارفا بأصول الفقه إجماعا، أن يكون عارفا بمواطن الدليل، هذا شرط إجماعي، وأن يكون عارفا بذكر هذه. طيب راح، طيب خلينا نقولها. العارف بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغه خلاص واضح. ومعرفة استجابة الضامين وتفسير الآيات الواردة للأحكام والأفعال. جميل. جميل جميل. ومن شرط المستفتي أن يكون أهل بالتقليد فيقرر المفتي اي نعم، يعني لا يجوز للمجتهد الذي عنده آلة استنباط الأحكام أن يقلد غيره. أنت مجتهد وأعطاك الله عز وجل مائدة الطعام، تستطيع عندك قدرة على صنع الطعام، فتروح تأكل طعام من طعام غير طرار، أنت عندك آلات الاجتهاد، فلماذا تعبد الله عز وجل بقول غيرك باجتهاد غيرك؟ أنت بنفسك اجتهد. فإذا لا يجوز التقليد إلا في حدود عدم العلم، فيقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن فيفهموا من هذا أنكم إن كنتم تعلمون فلا تسألوا أهل الذكر بل تعبدوا بما يؤديه إليكم اجتهادكم. نعم. وليس للعالم أن يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. صحيح. فعلى هذا قبول قول النبي التقليد قبول قول الغير بلا حجة. بعض الناس يتهم ابن القيم رحمه الله بأنه يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هذا الاتهام صحيح؟ أغلب أقوال ابن تيمية رحمه ابن القيم هي قوال ابن تيمية. فنقول اسمع يا إن تابعت قول غيرك فلا يخلو من حالتين، إما أن تتابعه من غير نظر في دليله فهذا هو التقليد، فأنت تابعته قبل النظر في حجته، فإن تابعت قبل النظر في حجة فهذا تقليد، لكن إن اطلعت على حجته فاقتنعت بها فقلت بقوله هذا اتباع. ما فهمتوها؟ فإذا ابن القيم يتبع بشيخ الإسلام، يتابع شيخ الإسلام ولا يقلده؟ تابعه. نحن نقلد رسول الله ولا نتابعه؟ نحن نقلد الصحابة ولا نتابعهم؟ تابعهم في عقائدهم، لأننا لما نظرنا إلى تلك الأدلة وجدناها أقوال متفقة مع الأدلة. فإذا تابعت الشيخ بن باز في أقواله بعد النظر في حجته واقتناعك بها فأنت متابع لا مقلد له. لكن اللي يتبع قول العالم لأنه ذاك العالم فقط ولم ينظر في دليل، ما قالوا شو استدل به الشيخ، بس شو قال الشيخ حرام، أجل نقول حرام، هذا تقليد ولا اتباع؟ فإذا واحد يعطيني بسرعة وش الفرق بين التقليد والاتباع مع أن كله فيها موافقة؟ ها النظر في الدليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل من أين قال، يعني ما تدري من أين دليل أخذه من غير نظر في حجته. أيوة. لا نحن نخالف الإمام الجويني في هذا، بل متابعتنا أن يسمى سماها الدليل اتباع، تبعوا الرسول الذين يتبعون وما أتاكم الرسول فخذوه إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فهذا معنى شرعي، والمتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، فتقول الأمة تتبع رسول الله يجب عليها متابعة رسول الله، ولا تقول تقلد رسول الله، فالتعبير بالتقليد هنا ليس عليه دليل، وإنما الأدلة كتابا وسنة جاءت بلفظ إيش؟ المتابعة والاتباع. فهمتم؟ نعم. يقول قبول اتباع، فنحن نقبل ونتبع. نعم. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة من اجتهاد فإن اجتهاد فإن اجتهد في فروعه أصاب فله أجران وإن اجتهد في كلها هذه كلها عندي فيها قواعد، تبون قواعدها ولا نختم القراءة أول؟ بقي شيء طويل على القراءة؟ تفضل أعطناها. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيبة ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيبة. صحيح. ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. صح. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وصرف له أجران ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. بقينا في بعض القواعد في مسألة الاجتهاد والتقليد ثم نختم، وأظنها قواعد لا تخفى على شريف علمكم، نأخذها واحدة واحدة. قاعدة الأولى، السؤال يكون للاستعلام لا لغيره، السؤال يكون للاستعلام لا لغيره، فإياك أن تسأل العلماء استعلاء أو استكبارا أو تعنتا أو إظهارا لعجز العالم وضعفه، فمتى ما قام في قلبك شيء من هذه المعاني الإبليسية والنفخات الشيطانية فاستعذ بالله وابصق عن يسارك ثلاثة. العلماء يسألون ليستفاد من علمهم، لا لأنك توكم راجع المسألة تقعد تعضل علينا، توكم راجعها تعضل ما قولك في كذا توكم راجعها يا ابن النبيل، والعالم بعيد العهد بها. أو سؤال ضرب أقوال العلماء، يا شيخ وش قولك في كذا، المفتي الفلاني يقول بخلاف قولك يا شيخ. أنا يعجبني الرد من العالم يقول ما تأكل تراب بس، وقد سمعتها بأذني من بعض العلماء ويعجبني، لأن هذا قليل أدب. يا أخي قل على الأقل ما قولك في من قال كذا بدون أن تنسب لي، تضرب أقوال العلماء بعضها في بعض. أنا أذكر الشيخ محمد رحمه الله في بعض دروسي صار يطرد واحدا حتى إقام من كرسي، الشيخ محمد معتين لما قال الشيخ بن باز يخالف قال اطلع برا، اطلع برا اطلع، يا قليل الأدب طلع من الحلقة. وإذا ما تربوا الطلاب ترى شو يا جماعة، هل تريد أن تعرف ميزان علمك هل هو لله ولا غير الله؟ انظر في صفتين، انظر في صفتين، هل زادك علمك تواضعا للحق والخلق؟ إن زادك علمك تواضعا للحق والخلق فعلمك لله بإذنه عز وجل. الأمر الثاني أن يزيدك عملا، فالعلم كلما استكثرت منه وأنت على محلك راوح ما في عمل هذا علمك مو لله. فانظر انظر مقياس علمك في هالمسألتين، ما مدى عملك مقارنة بعلمك، ثم ما مدى تواضعك للناس، تواضعك للناس، تواضعك لربك، اعترافك بخطأك أمام الصغير والكبير، ولا منزلتك العلمية بتخليك تقول لا هذا حلال وهذا حرام وانت ما انت قال الله أعلم يوم من الأيام عشان ما تسقط هيبتك قدام، لا أبدا. فمتى ما رأيت علمك يدفعك للتعالي والغرور والاستكبار فمو لله، عود ارجع ريوس ترى خطأ، طريق خطأ. ومتى ما رأيت أنك تتعلم العلم في السنن والفرائض ثم والله لا قيام ليل ولا صلاة الضحى ولا كثرة ذكر ولا قراءة قرآن ولا ورد ولا شيء، تعلم شو تعلم فيه، فلا تعلم أجل. لما سأل أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنه كان كثير السؤال ابن أخته، فكان كثير نعم ناخير كان كثير السؤال، فقالت يا بني أتعمل بكل ما تعلمت؟ قال لا يا أمة. قالت لما تستكثر من حجج الله عليك؟ إن شاء الله حادك، إن شاء الله حادك، إن شاء الله حادكم توتدا. فإذا خذوها قاعدة، الأدب مع العلماء، الأدب مع العلماء، الأدب. وش يبغى يجعك سلمة؟ وش تبي يبغى يجعك سلمة؟ أنت إيش؟ لا يمكن على طريقة المناقشة فيها غلطة شوي، لا الأدب معها ناقشة بأدب، وإن شاء الله بهديها الله إن شاء الله حبي لك. السؤال يكون للاستعلام لا لغيره، واضح القاعدة؟ قاعدة ثانية، لا يسأل عما لم يقع. يا أخي والله يا زين هالقاعدة يا حلوة حلوة، يا كثر ذا اللي غثوا المسلمين، لا يسأل عما لم يقع. سالفة سؤالك اللي ما قريتها اليوم أو أمس اللي أخبرتنا به لم يقع اللي عن الأمل، ما يغثونك أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت وقع، طيب والله لا بس فيه، طيب لا تشغلونا خلوا إذا وقع تكلفنا له، لا يسأل عما لم يقع. ولذلك الله عز وجل يقول ولا يا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوحكم، أترك يا رجال لا تشغل الناس. فكان ابن عمر يقول ذرونا من أرأيت أرأيت، المسائل النظرية التي لم تقع في الكون بعد تركها حتى تقع، ثم يجتهد العلماء لها إن شاء الله باستخراج حكم. وقاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فقبل أن يفتي المفتي فلا بد من استفسار السائل عن جميع جوانب الإشكال في سؤاله حتى يتصور الفتي تصورا كاملا، صح ولا لا؟ ما رأيكم في مفتي جاءه سائل وقال يا شيخ أنا طلقت زوجتي، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ الآن هل السؤال واضح وضوحا كاملا؟ جواب لا، في جوانب إشكال يختلف بها الحكم، فليس من الحكمة أن يبادر الشيخ بالجواب وقع أو لم يقع حتى يقول هل كنت غضبانا سكرانا، هل كانت حائضا، هل كنت في طهر قد مسستها فيه، يعني يسأل بعض الأسئلة التي تتعلق بها. فإذا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان سؤال السائل في جوانب تمنع كمال التصور فلا بد من السؤال عنه. ولذلك أنا ما أحب الأسئلة على الهاتف اللي تجي في القنوات، ما هذه أنا أرى أنها طريقة مهم صحيحة، ولا تعطي المسؤول وهو الشيخ التصور الكامل. لاستعجال السؤال والانقطاع الهاتف احيانا ولوجود المداخله، المهم انها ما تعطيه التصور. فلذلك تجد الشيخ احيانا يحاول ان يستفسر من مقدم الحلقه عن جوانب الاشكال. ومن القواعد ايضا التقليد يجوز في الفروع والاصول، والمقصود بالأصول هنا هو العقائد، وأنا ما أحب تسمية العقائد بالأصول، لكن جريا على قول أهل العلم أيه. فلذلك دعونا نستبدلها، التقليد في الشرائع والعقائد أحسن، يجوز التقليد في الشرائع والعقائد لا بأس. يعني يجوز لأبيك يا راشد أن يقلدك في عدالة الصحابة لأنه رأى أنك تقول بعدالتهم، ولا يشترط أن يذهب هو بنفسه ليستفحص الأدلة فيقلدك في مسألة عقدية. يجوز أن يقلدك في مذهبك في مرتكب الكبيرة، فإذا سألنا أباك ما مذهبك في مرتكب الكبيرة يقول مؤمن ناقص الإيمان، ما يجوز نقول والله هذه مسألة عقدية والعقائد ما يجوز التقليد فيها، لازم تروح تبحث المسألة بنفسك. نقول لا، التقليد في الشرائع وفي العقائد جائز، ما في مشكلة، لعموم قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن القواعد أيضا التمذهب جائز فليس بواجب ولا بمحرم، التمذهب جائز فليس بواجب ولا بمحرم. كونك تتبع واحد من المذاهب الفقهية المشهورة هذا ليس بواجب عليك ولا بمحرم، وإنما في درجة متوسطة وهي الجواز. وقد جرت عادة أهل العلم بالتفقه في أوائل طلب الفقه على مذهب معين من باب تدريب الذهن على عبارات الفقهاء، ومن باب أخذ المفاتيح التي بها سيتعرف فيما بعد ذلك على الفقه وعباراته فيه. فإذا التمذهب ليس بواجب ولا بمحرم وإنما هو جائز. قاعدة أخرى، الاجتهاد يتجزأ. من يشرح لها القاعدة؟ ها تقدر؟ نعم شيخي، في باب الصلاة مثلا أو نعم وغيرها. بعض الناس قد يكون مجتهدا في صفة الوضوء فله الحق في الإفتاء في حدود اجتهاده، وأن يعلم الأمة في حدود اجتهاده. بعض الناس مجتهد في الفرائض ما شاء الله، أنا أعرف إنسان من مشايخنا مدرسي في الفرائض لا مثيل له، حتى تعتمد عليه محكمة الخرج ومحكمة الدلة يرسلون له ويقسم، لكنه في مسائل الفقهية الأخرى صلاة الجماعة وغيرها لا تدور، فهو مجتهد في باب. بعض الناس مجتهد في الرجال وليس مجتهدا فيه، بعض الناس مجتهد في الحديث رواية لا دراية، وبعض الناس مجتهد في العقيدة. فإذا الاجتهاد يتجزأ، فليس بضرورة في الإفتاء والتعليم أن تكون مجتهدا في الأبواب كلها، بل لا حق، ولكن لا حق لك أن تتكلم في غير ما اجتهدت فيه. وقاعدة أخرى، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران والخطأ مغفور، عفوا وإن أخطأ فله أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فأجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر واحد على ماذا؟ على اجتهاده. وأصل هذه القاعدة الحديث النبوي المعروف المتفق عليه. طيب، عندنا قاعدة مهمة أيضا تقول كل مجتهد مصيب في سلوك طريق الاجتهاد لا في نتائجه. كل مجتهد مصيب في سلوك طريق الاجتهاد لا في نتائجه. من يشرحها؟ بهيثم مش تقول فيها؟ هو بسلوكه لطريق الاجتهاد مصيب، كل مجتهد سلك طريق الاجتهاد الشرعي الصحيح فهو مصيب، لكن هل يلزم من إصابته في سلوك الطريق إصابته في النتائج؟ إذن هو مصيب باعتبار سلوك الطريق، وليس كل مجتهد مصيب باعتبار النتائج. فإذا هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، والقول الصحيح هو الطرف الثالث. منهم من قال كل مجتهد مصيب مطلقا، هذا خطأ. منهم من قال ليس كل مجتهد مصيب مطلقا، خطأ. القول الصحيح أنه مصيب وليس بمصيب. شو مصيب وليس بمصيب؟ هذا رقية عقرب، ها؟ مصيب ولا مصيب وليس بمصيب. مصيب فهو مصيب في سلوك الطريق وليس مصيبا فيه، ها؟ فإذا ليست النتائج يلزم منها الإصابة، لكن إذا سلكت الطريق فأنت مأجور مثاب على سلوك الطريق. فإذا المجتهد مأجور مطلقا، مأجور مطلقا. ومن القواعد الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يلا تحملوا جل مدامكم صبرتم، تحملوا الله يعينكم، خلاص انتهينا. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فإذا خفي عليك جهة القبلة وصليت العصر إلى جهة، ثم تجدد اجتهادك في صلاة المغرب واختلفت الجهة، فتصلي إلى الجهة الثانية، هل تغير اجتهادك ينقض ما فعلته بالاجتهاد الأول؟ الجواب لا، تعبد الله بالاجتهاد الثاني، وما مضى من الاجتهاد الأول فهو صحيح، مثل ما قال عمر: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فإذا كنت مجتهدا ورأيت أن الطلاق المجموع في لفظ واحد يقع ثلاثا، ثم أفتيت به رجلين فبانت منهما امرأتاهما، ها؟ ثم تغير اجتهادك بعد شهرين ورأيت أن الثلاث المجموع يقع طلقة، فهل ينقض فتواك السابقة؟ الجواب لا، ذاك على ما أفتيت، خلاص انتهينا، ها؟ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ومن القواعد أيضا: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. كم رقمها عندكم؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد. اعلموا أن مسائل الشريعة إما مجمع عليها أو خلافية أو اجتهادية. المجمع عليها هي تلك المسائل التي ثبت إجماع أهل العلم فيها، الواجب أخذ مقتضى الإجماع والإنكار على من خالف. القسم الثاني مسائل خلافية، وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا، كمسألة الموسيقى المزيكا ومسألة تغطية الوجه ومسألة صلاة الجماعة، ثبت خلاف أهل العلم فيها ولكن الدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا، فهنا يجب الأخذ بمقتضى الدليل وننكر على من خالف. هتقول خلافية؟ لا، في هالجزئية ننكر. بقينا في مسائل الاجتهاد، وهي المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل محتمل لكلا القولين، فهنا كل واحد منا يعبد الله بما أداه إليه اجتهاده ولا ينكر على من خالف. فإذا قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف فيها إجمال، وصوابها أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهي قاعدتنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ومن القواعد أيضا: لا تجادل معاندا. أي والله، لا تجادل معاندا. يقول الله عز وجل: لا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم معرضون وهم ينظرون. وقد نهى الله عز وجل نبيه عن مجادلتهم لأنهم استبصرت قلوبهم بالحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا لا تزال المجادلة جائزة بينكما ما دمت لم تشم منه رائحة العفن الفكري، وهو المعاندة. أنا أسمي المعاندة عفن فكري، يعني إلا منتصر عليك منتصر عليك، لا هم كذا من اللي يقول يا رجال رفش، يا رجال بك ما عندك خبر، طيب أنت عطني فيها. ولذلك يقول: لو حاججت الشافعي، يقول: لو حاججت عالم حاججت، ولو حاج عفوا ألف عالم إلا حاججته، ولو حجني جاهل واحد حجني. ما عندك يا رجال، روح بس، روح يا رجال، انت وجهك والله ما عندك خبر يا رجال، ما عندك، ما عند جدتي بالحلال ترك بس عنك. وراحت المناظره كلها، روح بس، روح بس. لا تجادل معانده. قاعده، هذه قواعد في الجدل والمناظره: الجدال يجوز اضطرارا لاختيارا، المجادله تجوز اضطرارا لاختيارا. فإذا لا تتتبع أنت من يجادلك ولا تعرض المجادلة على غيره، لكن إذا اضطرت إليها اضطرارا فتنتدب لها، ولا ينتدب لها إلا عالم فحل من علماء أهل السنة، لأن انتصاره انتصار للحق وهزيمته هزيمة للحق في نظر الناس طبعا. طيب، خذوا قاعدة طيبة جدا، وهي قواعد من قواعد ابن عباس: كل مبطل يستدل بالدليل فالدليل عليه لا له، كل مبطل يستدل بدليل فالدليل عليه لا له، كل مبطل يستدل بالدليل فالدليل عليه لا له. من يشرحها؟ الدليل لا يدل على باطل ولا لا؟ فهذا المبطل جعل الدليل يدل على باطل. انت لو تأملت في الدليل شوي لوجدت في الدليل ما يبطله. ولذلك من عجائب ابي العباس انهم يستدلون بالادله ثم يقلب استدلالهم عليه ويقرر هذه القاعده ده. يقول: ولكن المساله تحتاج الى شيء من التامل والنظر. قاعده: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه أصل عظيم من أصول تعظيم الدليل. فالأصول إذا لم تربك أيها الطالب على تعظيم الدليل فلا خير فيه. كل أصول خرج الإنسان من دراستها وهو يحتقر الدليل أو عنده استعداد لمخالفة الدليل أو تحريف الدليل وتأويله فهذا ما درس الأصول السنية السلفية. أعظم فوائد تخرج من دراسة الأصول هي تعظيم الأدلة، فلا تخصص عمومها إلا بدليل تعظيما لها، ولا تقيد مطلقها إلا بدليل تعظيما لها، ولا تنقلها عن معناها الظاهر إلا بدليل تعظيما لها. فإذا لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا رأيا ولا قياسا ولا اجتهادا ولا نظرا ولا قول إمام ولا قول عالم، فجميع أقوال العلماء عديد تابعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول رسول الله هو السيد المطاع وغيره عبد تابع، قول الشارع هو الميزان وغيره من أقوال العلماء هو موجود، قول الشارع استدل به لذاته وأقوال العلماء استدل لها لا به. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به ما استطعنا. خذوا قاعدة أخرى، كم رقمها عندكم؟ ها؟ طيب اصبر شوي يا أخي، ايش براك أنت الحين؟ بقي شوي. عجيب. طيب يلا ماشي الحال، دائما تغلبني ما شاء الله عليك، دائما تحجني. الترجيح بعد الاستدلال لا قبله. من اللي يشرح؟ يلا. الترجيح قبل الاستدلال لا بعده. إن من الخطأ في الترجيح قبل الترجيح بعد الاستدلال لا قبله. إن من الناس من يرجح ثم يطلب من الأدلة ما يدل على قوله، وهذا اتباع الهوى. إذا قل ما اتباع الهوى؟ تسخير الأدلة لما نريد، هذا اتباع الهوى. طيب لكن من الناس من لا يرجح شيئا حتى ينظر في الأدلة فينظر إلى الراجح، فيكون ترجيحه تبعا للنظر لا أن النظر تبعا لترجيحه. فإياك أن ترجح ثم تستدل، بل استدل ثم رجح. آخر قاعدتين، الحكم المبني على الأعراف والمصالح يتغير بتغيرها. الحكم المبني على المصالح والأعراف يتغير بتغيرها، وهي قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، لكن أنا ما أحبها على إطلاقها، لأن الأحكام التي يقبل تغيرها هي الأحكام المبنية على الأعراف والمصالح بس، وأما الأحكام التي من طبيعتها الثبوت فهذه لا تتغير بتغير المصالح بتغير الأعراف. آخر قاعدة في المملكة العربية السعودية، ثمرة العلم العمل. الله، ثمرة العلم العمل. يقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وقد كان الصحابة يتعلمون للعمل، فقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن رسول عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا إذا قرأوا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم. ثم خذوها مني قاعدة، وهي بدون كتابة: من كان همه في العلم العمل ففتحت له أبواب المغلقات. من كان همه في التعلم العمل فتحت له أبواب المغلقات. وخذوها والله، إذا تعلمت صفة الصلاة لتصلي فتح الله عليك في صفة الصلاة حفظا واستشراحا وتيسير أمور، ما لكن إذا أخذتها فقط لتجاري بها العلماء أو لتماري بها السفهاء أو لتصرف وجوها الناس إليك، فالنار النار، انتبه. فإذا إذا أردت أن يفتح الله لك مغلقات العلم فلا تطلب العلم إلا للعمل. وفق الله هذه الوجوه لكل خير. الله يغفر لكم يا إخواني، الله يجزاكم عني وعن المسلمين خير الجزاء.